السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا، وبعث إلينا محمدا رسولا صادقا أمينا. نحمده سبحانه حق الحمد، ونسأله التوفيق للرشد، ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين، وعلى آله وصحابته الأخيار المنتجبين وتابعيهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحدثنا الحسن بن عبد الهادي الحسني، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عيسى القضاعي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن الجبرتي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني، وهو أول حديث سمعته منه. حا حدثنا عاليا درجة الحسن بن عبد الهادي الحسني، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن خليل الحسني، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن أحمد البهي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا داود بن سليمان الخربتاوي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد الفيومي المصري، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا يوسف بن عبد الله الأرميوني، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن الملقن، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أحمد بن محمد البزاز، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني سفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعته منه. عن عمرو بن دينار، عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا المجلس الثاني عشر في قراءة الكتاب الثالث من برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود في سنته الثالثة 35 بعد 400 والألف. والكتاب المقروء فيه هو كتاب المجتبى من السنن المسندة، المعروف شهرة بالسنن الصغرى، للحافظ أحمد بن شعيب النسائي أبي عبد الرحمن الخراساني رحمه الله، المتوفى 300 بعد 300. وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله: كتاب العقيقة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. وبأسانيدكم وفقكم الله تعالى. إلى الحافظ النسائي رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه المجتبى: كتاب العقيقة. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحب الله عز وجل العقوق، وكأنه كره الاسم. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يسألك أحدنا يولد له. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه، عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاه. قال داود: سألت زيد بن أسلم عن المكافأتان قال: الشاتان المشتبهتان تذبحان جميعا. قوله رحمه الله: حدثنا أبو نعيم. تقدم أن هذا الاسم عندهم نعيم لا يأتي في الكنى ولا في الأسماء إلا مصغرا، ولم يأتي مكبرا نعيم. ومن أشهر من يذكر فيه كنية أبو نعيم الفضل بن دكين الملائي، وهو من شيوخ البخاري المذكور في هذا الإسناد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل عن الحسين بن واقع بن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى: باب العقيقة عن الغلام. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أيوب وحبيب ويونس وقتادة عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دبا وأميطوا عنه الأذى. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد عطاء وطاووس ومجاهد عن أم كرز رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الغلام شاتان مكافأتان وفي الجارية شاه. قوله رحمه الله: وطاووس. تقدم أنه ليس في رواة الكتب الستة من اسمه طاووس سوى هذا الراوي، وهو طاووس بن كيسان اليماني من أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فقوله عن أم كرز ليس في النساء ممن لهن رواية في الكتب الستة من تكنى هذه الكنية إلا أم كرز الكعبية المكية، وبكنيتها تعرف، فإنها مشهورة بكنيتها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب العقيقة عن الجارية. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قال عمرو عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عن غلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاه. باب كم يعق عن الجارية. قوله رحمه الله: باب كم. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ذكرها في 19 ترجمة، كل ذلك يقول فيه باب كم. ووقع هنا قوله: باب كم يعق، وفي نسخة كما في الحاشية: باب كم يعق عن الجارية. والأصل في خطاب الشرع توجهه للعبد المعلوم، فتأتي التراجم مرادة له، فالأولى أن يقال: باب كم يعق عن الجارية، أي من ولد له بنت فكم يعق عنها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله وابن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز أنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي، فسمعته يقول صلى الله عليه وسلم: على الغلام شاتان وعلى الجارية شات، لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا. قوله رحمه الله عن سباع: ليس في رواة النساء من اسمه سباع سوى هذا الراوي، وهو سباع بن ثابت الزهري مولاهم. فالقاعدة خاصة بالنساء وحده، أنه ليس عنده راوي اسمه سباع سوى هذا الراوي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج أنه قال: حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا. قوله رحمه الله: حدثنا ابن جريج. تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لعبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي، فإذا وقع مطلقا في أسانيدهم كان هو المراد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم هو ابن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتالة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين. قال رحمه الله تعالى: باب متى يعق. قوله رحمه الله تعالى باب متى، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، فإنه ذكرها في 5 تراجم، والقول في يعق كالقول في الترجمة السابقة، أن الأولى أن تكون باب متى يعق، يعني عن مولوده الذي يولد له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى كلاهما قال: حدثنا يزيد وهو ابن زريع عن سعيد أنه قال: أخبرنا قتلة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. قال: أخبرنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد أنه قال: قال لي محمد بن سيرين سيل حسن ممن سمع حديثه في العقيقة، فسألته عن ذلك فقال: سمعته من سمرة. كتاب قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرع والعتيرة. قوله رحمه الله: كتاب الفرع والعتيرة. الفرع عندهم اسم لأول النتاج من بهائمهم، فإذا أنتجت بهائمهم من غنم أو بقر أو إبل عمدوا إلى أولها فذبحوه تقربا لأصنامهم، فالفرع أول ما ينتج من بهائمهم التي امتلكوها يذبحونه لطواغيتهم تعظيما لها. والعتيرة اسم لذبيحة رجب، وكانت العرب تعظم رجب بأنواع من التعظيم، فيعظمونه بالذبح فيه، ويعظمونه بالعمرة فيه، ويعظمونه بترك القتال فيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. قوله رحمه الله عن الزهري، تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لابن شهاب الزهري، واسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، يذكر تارة بكنيته ابن شهاب، وتارة بنسبته الزهري نسبة إلى بني زهرة، ويندر ذكره باسمه محمد بن مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة قال: حدثت أبا إسحاق عن معمر وسفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أحدهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة، وقال الآخر قال صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. قال: أخبرنا عمرو بن زرعة قال: حدثنا معاذ وهو بن معاذ قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا أبو رملة قال: أخبرنا مخنف بن سليم قال: نحن وقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن على أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة. قال معاذ: كان ابن عون يعتر أبصرته عيني في رجب. قوله رحمه الله: أخبرنا مخنف، ليس في رواة الكتب الستة من اسمه مخنف سوى هذا الراوي، وهو مخنف بن سليم الأزدي. وقوله حدثنا ابن عون، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لعبد الله بن عون البصري، فإذا وقع في أسانيدهم كان هو المراد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الحميد أبو علي الحنفي أنه قال: حدثنا داود بن قيس قال: سمعت عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن أبيه وزيد بن أسلم كلهم قالوا: يا رسول الله، الفرع قال صلى الله عليه وسلم: حق، فإن تركته حتى يكون بكرا فتحمل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة، خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره فتكفي إناءك وتوليه ناقتك. قالوا: يا رسول الله، فالعتيرة؟ قال صلى الله عليه وسلم: العتيرة حق. قال أبو عبد الرحمن أبو علي الحنفي: هم 4 إخوة، أحدهم أبو بكر وشريك وآخر. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك عن يحيى بن زراة بن كريم بن الحارث بن عمرو الباهلي وأنه قال: سمعت أبي يذكر أنه سمع جده الحارث بن عمرو يحدث أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو على ناقة عضباء، فأتيته من أحد شقه فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله استغفر لي. فقال صلى الله عليه وسلم غفر الله لكم. ثم أتيته من الشق الآخر أرجو أن يخصني دونهم، فقلت يا رسول الله بأبي أنت استغفر لي. فقال بيديه غفر الله لكم. فقال رجل من الناس يا رسول الله العتائر والفرائع. قال صلى الله عليه وسلم من شاء عتر ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع. في الغنم أضحيتها، وقبض صلى الله عليه وسلم أصابعه إلا واحدة. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا يحيى بن زرعة السامي أنه قال حدثني أبي عن جدي الحيث بن عمرو قال حا. وأخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثني يحيى بن زرعة السامي قال حدثني أبي عن جدي الحيث بن عمرو رضي الله عنه أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقلت بأبي أنت يا رسول الله استغفر لي. فقال صلى الله عليه وسلم غفر الله لكم، وهو على ناقته العضباء. ثم استرت من الشق الآخر وساق الحديث. قال رحمه الله تعالى باب تفسير العتيرة. قوله رحمه الله باب تفسير، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها في 13 ترجمة، كل ذلك يقول فيه باب تفسير ثم يذكر كلاما بعده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن ثنا قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عمرو أنه قال حدثنا جميع عن أبي المليح عن نبيشة أنه قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنا نعتر في الجاهلية، قال صلى الله عليه وسلم اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا. قوله رحمه الله عن أبي المليح، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي المليح بن أسامة الهذلي، فإذا وقع مكنا في أسانيدهم كان هو مرادهم. وقوله حدثنا جميل، ليس في رواة النساء من اسمه جميل سوى هذا الراوي الذي لم يقع منسوبا، فاسمه غفل من المعرفة، فإنه يذكر باسمه جميل الذي يروي عن أبي المليح، ولم يروي النساء لأحد اسمه جميل سوى هذا الراوي عن أبي المليح في هذا الحديث. وقوله عن ابن عون، تقدم قريبا أن هذه الكنية مع الإطلاق في أسانيدهم هي لعبد الله بن عون البصري. وقوله حدثنا ابن أبي عدي، تقدم أن هذه الكنية في أسانيدهم هي لمحمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، يذكر بها كثيرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد، وربما قال عن أبي المليح، وربما ذكر أبا قلابة عن نبيشة أنه قال نادى رجل وهو بمنى فقال يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم اذبحوا في أي شهر ما كان، وبر الله عز وجل وأطعموا. قال إنا كنا نفرع فرعا، فما تأمرنا؟ قال صلى الله عليه وسلم في كل سائمة فرع تغدو ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه. قوله رحمه الله وربما ذكر أبا قلابة، تقدم أن أبا قلابة في أسانيدهم مع الإطلاق هو أبو قلابة الجرمي، واسمه عبد الله بن زيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا غدر عن شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المليح، وأحسبني قد سمعته من أبي المليح عن نبيشة رجل من هذين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني كنت نايتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث كيما تسعكم فقد جاء الله عز وجل بالخير، فكلوا وتصدقوا وادخروا، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فقال رجل إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال صلى الله عليه وسلم اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا. فقال رجل يا رسول الله إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة من الغنم فرع تغضه غنمك حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير. قوله رحمه الله حدثنا غندر، تقدم أن غندرا هذا بفتح داله، وهو لقب لراو يذكر به في أسانيدهم، اسمه محمد بن جعفر العبدي البصري، فإذا وقع عن غندر فهو المراد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب تفسير الفرع. قال أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد وهو بن زرع قال حدثنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة أنه قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إنا كنا نعتر عتيرة يعني في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال صلى الله عليه وسلم اذبحوا في أي شهر كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا. قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، قال صلى الله عليه وسلم في كل سائمة فرع حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه فإن ذلك هو خير. قال أخبرنا يعقوب إبراهيم عن ابن علية عن خالد أنه قال حدثني أبو قلابة عن أبي المليح فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني عن نبيس الهذلي أنه قال قال رجل يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال صلى الله عليه وسلم اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان وبر الله عز وجل وأطعموا. قوله رحمه الله عن ابن علية تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لإسماعيل بن إبراهيم الأسدي وعلية أمه وبها يذكر في كنيته هذه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو عوانة علي بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمي أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي أنه قال قلت يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب فنأكل ويطعم من جاءنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس به. قال وكيع بن عدس فلا أدعه. قوله رحمه الله عن عمه أبي رزين تقدم أن رزينا عندهم لم يقع في الأسماء والكنى إلا بفتح رائه وليس عندهم رزين. وممن يكنى بهذه الكنية أبو رزين لقيط بن عامر العقيلي للعقيل فإنه من بني عقيل بفتح العين لا بضمها. فأصلحوا هذه النسخة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب جلود الميتة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة ملقاة فقال صلى الله عليه وسلم لمن هذه؟ فقالوا لميمونة. فقال صلى الله عليه وسلم ما عليها لو انتفعت بها بها؟ قالوا إنها ميتة. قال صلى الله عليه وسلم إنما حرم الله عز وجل أكلها. قال أخبرنا محمد بن سلمة وحيث مسكين قراءة عليه وأنا أسمع اللفظ له عن ابن القاسم أنه قال حدثني مالك عن هشام بن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي عن ابن أبي حبيب يعني يزيد عن حفص بن الوليد عن محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله أنه حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ميتة لمولاة لميمونة رضي الله عنها وكانت من الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم لو نزعوا جلدها فانتفعوا به؟ قال إنها ميتة. قال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. قال أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه قال أخبرني عطاء منذ حين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أخبرتني ميمونة رضي الله عنها أن شاة ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا دبغتم إهابها فاستمتعتم به؟ قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو عطاء أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم شاة لميمونة رضي الله عنها ميتة فقال صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم إهابها فدبغتم فانتفعتم به؟ قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن شعبي أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة لميمونة رضي الله عنها ميتة فقال صلى الله عليه وسلم ألا انتفعتم بها بها؟ قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أنه قال أخبرنا الفضل بن موسى عن إسماعيل بن أبي خالد عن شعبي عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها فما زلنا ننبذ فيها حتى صارت شناء. قال أخبرنا قتيبة علي بن حجي عن سفيان عن زيد بن أسلم عن ابن معلة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال أخبرني ربيع قوله رحمه الله عن زيد بن أسلم تقدم أن هذا الاسم عندهم زيد آخره دال ولم يأتي في رواتهم ولا روات غيرهم في أكثر تصانيف المتقدمين من آخره سوى هذا الحرف إلا راويا واحدا هو زين بن شعيب المعافري من أصحاب مالك ولا رواية له في الكتب الستة. وقوله وعلي بن حجر تقدم أن حجرا عندهم في الأسماء والكنى وأسماء الآباء بضم الحاء وليس في رواتهم حجر بفتحها وفتح الجيم. وقوله أخبرنا قتيبة تقدم أنه ليس في رواة الكتب الستة من اسمه قتيبة سوى قتيبة بن سعيد الثقفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرني ربيع بن سليمان بن داود قال حدثني إسحاق بن بكر وابن مضرع قال حدثني أبي عن جعفر بن ربيعة أنه سمع أبا الخير عن ابن وعلة أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إنا نغزو هذه المغرب وإنهم أهل وثن ولهم قرب يكون فيها اللبن والماء. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الدباغ طهور. قال ابن وعلة: عن رأيك أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن النبي الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة قالت: ما عندي إلا في قربة لميتة. قال صلى الله عليه وسلم: أليس قد دبغتها؟ قالت: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فإن دباغها ذكاتها. قوله رحمه الله في الإسناد المتقدم أنه سمع أبا الخير، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو مرثد بن عبد الله اليزني، فلا يكنى بها غيره من رواتهم. وقوله في الإسناد الآخر عن جون بن قتادة ليس في رواة الكتب الستة من اسمه جون سوى هذا الراوي، وهو جون بن قتادة التميمي البصري نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا حسين بن منصور بن جعفر النسابوري قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شريك عن الأعمش عن عمرة بن عمير عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال صلى الله عليه وسلم: دباغها طهورها. قوله رحمه الله عن عمارة بن عمير، تقدم أن هذا الاسم عمارة عندهم يكون بضم عينه في الأسماء وأسماء الآباء والكنى سوى أبي بن عمارة رضي الله عنه، فإنه بكسر العين، وهو صحابي له حديث في المسح على الخفين. وقوله ابن عمير، تقدم أن هذا الاسم إذا خلا من تاء التانيث ضمت عينه عمير، وإذا قرن بها فتحت عينه عميرة، ومثله جبير وجبيرة. وقوله عن الأعمش، تقدم أن هذا اللقب عندهم لراو واحد هو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي، فإذا وقع في أسانيدهم فهو المراد. وقوله حدثنا شريك، تقدم أن هذا الاسم عندهم في الأسماء والكنى لا يأتي إلا بفتح شينه، وليس عندهم شريك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد أنه قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال صلى الله عليه وسلم: دباغها ذكاتها. قال: أخبرنا أيوب بن محمد المزان قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذكاة الميتة دباغها. قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكاة الميتة دباغها. باب ما يدبغ به جلود الميتة. قوله رحمه الله: باب ما، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وهي من كبرياتها، فإنه ذكرها في 77 ترجمة، كل ذلك يقول فيه باب ما، ثم يذكر بعده كلاما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب أنه قال: أخبرني عمرو بن حاتم الليث بن سعد عن كثير بن فرقد أن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه عن العالية بنت السبيع أن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحصان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخذت مهابا؟ قالوا: إنها ميتة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض. قوله رحمه الله عن ابن وهب، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لعبد الله بن وهب المصري صاحب الإمام مالك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر يعني من المفضل أنه قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عبد الله بن عكيم أنه قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا غلام شاب ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قال: أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عبد الله بن عكيم أنه قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال: أخبرنا علي بن حجين قال حدثنا شريك عن هلال المزاني عن عبد الله بن عكيم أنه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهينة ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أبو عبد الرحمن: يصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دبغت، حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ميمونة رضي الله عنهم، الله تعالى أعلم. باب الرخصة بالاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت. قوله رحمه الله باب الرخصة، تقدم أن هذه الترجمة عنده من أمهات التراجم، وأنه ذكرها في 64 ترجمة، وقال مرة باب ذكر الرخصة، والرخصة عنده مطلق الإذن ولو لم تكن في مقابل عزيمة موافقا للوضع الشرعي لها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخونا إسحاق بن إبراهيم قال أخونا بشر بن عمر قال حدثنا مالك قال حاول حاتم مسكين قرأت عني وأنا أسمع من القاسم أنه قال حدثني مالك عن زيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع. قوله رحمه الله باب النهي، هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، بل من كبرياتها، فإنه ذكرها في 94 ترجمة بقوله باب النهي، وقال في 10 تراجم باب ذكر النهي، وقال في 3 باب نهي، وقال مرة باب نهى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخونا عبد الله بن سعيد عن يحيى عن ابن أبي عروة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. قوله رحمه الله عن أبي المليح، تقدم قريبا أن أبا المليح عندهم مع الإطلاق هو أبو المليح ابن أسامة الهذلي، وقوله عن ابن أبي عروبة، تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لسعيد ابن أبي عروبة اليشكري، فإذا وقع في أسانيدهم ذكر ابن أبي عروبة فالمقصود بها سعيد اليشكري هذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحي عن خالد بن معدان المقدام بن معدي كلمة رضي الله عنه أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور. قوله رحمه الله عن بحير، تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه بحير سوى بحير بن سعد الحمصي، وقوله حدثنا بقية، تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه بقية سوى بقية بن الوليد الحمص الكلاعي الحمصي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير قال أنه قال وفد المقدام بن معدي كلمة رضي الله عنه على معاوية رضي الله عنه فقال له: أنشرك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. باب النهي عن انتفاع بشحوم الميتة. قال أخونا قتيبة قال حدثنا ليث عن زيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مكة يقول: إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله عز وجل اليهود. إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل. قال أخونا إسحاق بن إبراهيم قال أخونا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن سمرة باع خمرا قال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها؟ قال سفيان: يعني أذابوها. باب الفأرة تقع في السمن. قال أخونا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنه أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. قال أخونا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري عن عبد الرحمن بن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد فقال صلى الله عليه وسلم: خذوها وما حولها فألقوه. قال أخونا قشيش بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخونا عبد الرحمن بن بوذويه أن معمرا ذكره عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. قوله رحمه الله حدثنا عبد الرزاق، تقدم أن النسائي لم يروي لأحد اسمه عبد الرزاق سوى عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فالواقع في أسانيده عبد الرزاق المراد به ابن همام الصنعاني. وقوله أخبرنا خشيش بن أصرم، ليس في رواة الكتب الستة من اسمه خشيش سوى هذا الراوي شيخ النسائي، وهو خشيش بن أصرم النسائي أبو عاصم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سامة بن أحمد بن سليم بن عثمان الفوزي وقال حدثنا جدي الخطاب قال حدثنا محمد بن حمير أنه قال حدثنا ثابت بن عجان أنه قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعنز ميتة وقال صلى الله عليه وسلم: ما كان على أهل هذه الشاة لو انتفعوا بها بها. باب الذباب يقع في الإناء. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أحياء قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن خالد عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقل آخر كتاب العقيقة والفرع والعتيرة. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيد والذبائح. باب الأمر بالتسمية عند الصيد. قوله رحمه الله: باب الأمر. تقدم أنه من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكره في 40 ترجمة، وقال مرة: باب ذكر الأمر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن سويد بن نصر أنه قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أدركته ولم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عز وجل عليه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل فكل فقد أمسكه عليك، فإن وجدته قد أكل منه فلا تطعم منه شيئا فإنما أمسك على نفسه، وإن خالط كلبك كلابا فقتلن فلم يأكلن فلا تأكل منه شيئا فإنك لا تدري أيها قتل. عندكم في الأسانيد النسخ الأخرى أوله: أخبرنا سويد بن نصر دار السلام، ها؟ أخبرني أبو عبد الرحمن وبعده أكمل. أخبرنا سويد ولا عن سويد؟ عن سويد. إنما يصح كما هو المثبت في هذه النسخ أنه قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن النسائي أحمد بن شعيب عن سويد بن نصر، هكذا تصح كتابته، لأن المصنف والمملي للحديث لا يبتدئ بقوله عن، وإنما يؤدي عنه بما يدل على السماع كقوله حدثنا أو أخبرنا ونحوهما، ثم المخبر عنه إذا غاب عنه لفظ الشيخ عبر بما يحتمل السماع وعدمه، فإنه يكون قد سمعه حدثنا أو حدثني أو أخبرنا أو أخبرني ثم يشك فيه فيجعله عن. فالموافق للصنعة الحديثية إثبات ما في بقية النسخ بأن يكتب أمامه قال أبو عبد الرحمن النسائي أو أخبرنا أبو عبد الرحمن النسائي عن سويد بن نصر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عز وجل عليه. قال أخونا سعيد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن زكريا عن شعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أصبت بحده فكل ما أصبت بعرضه فهو وقيذ، وسألته عن الكلب فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فأخذ ولم يأكل فكل، فإن أخذه ذكاته، وإن كان مع كلبك كلب آخر فخشيت أن يكون أخذ معه فقتل فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. قوله عن الشعبي: تقدم أن هذه النسبة عندهم هي لعامر بن شراحيل الشعبي الكوفي من جلة التابعين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صيد الكلب المعلم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد أنه قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن همام الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرسل الكلب المعلم فيأخذ، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت الكلب المعلم وذكرت اسم الله عز وجل عليه فأخذ فكل، قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل. قلت: أرمي بالمعراض؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل. باب صيد الكلب الذي ليس بمعلم. قال أخبرني محمد بن عبيد بن محمد الكوفي المحاربي وقال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح أنه قال: سمعت ربيعة بن يزيد يقول: أخبرنا أبو إدريس عائذ الله قال: سمعت أبا ثعلبة خشني رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله إنا بأرض الصيد أصيل بقوسي وأصيل بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عز وجل عليه وكل، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله عز وجل وكل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. قوله رحمه الله عن حيوة بن شريح: ليس في رواة النساء من اسمه حيوة إلا هذا الرجل، وهو حيوة بن شريح التجيبي. فإذا وقع في أسانيد النساء خاصة عن حيوة فإنه هو. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا قتل الكلب. قوله رحمه الله: باب إذا. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وقد ذكرها رحمه الله تعالى في 29 ترجمة، وسبق سهوا ذكر غير هذا العدد، لكن المضبوط الآن أنه ذكر هذه الترجمة باب إذا في 29 ترجمة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن زبور أبو الصالح المكي، وقال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أرسل كلابي المعلمة فامسكن علي فآكل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلابك المعلمة فامسكن عليك فكل. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلن. قال: ما لم يشركهن كلب من سواهن. قلت: أرمي بالمعراض فيخرق. قال صلى الله عليه وسلم: إن خرق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. باب: إذا وجد مع كلبه كلبا لم يسمي عليه. قال: أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فخالطته أكلب لم تسمي عليها فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتله. باب: إذا وجد مع كلبه كلبا غيره. قال: أخبرنا عمرو بن معين قال حدثنا يحيى قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عمرو بن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فسميت فكل، وإن وجدت كلبا آخر مع كلبك ولا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. قال: أخونا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق أنه قال حدثني الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه: وكان لنا جارا ودخينا وربيطا بالنهرين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ لا أدري أيهما أخذ. قال صلى الله عليه وسلم: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه قال حدثنا عن الشعبي عن عدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بمثل ذلك. قال: أخبرنا سليمان بن عبيد الله بن عمرو الغيلاني البصري قال حدثنا باز قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن عمرو الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أرسل كلبي؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فسميت فكل، وإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا أرسلت كلبك فوجدت معه غيره فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. قال: أخونا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي وعن الحكم عن الشعبي وعن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا آخر لا أدري أيهما أخذ. قال صلى الله عليه وسلم: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. باب: الكلب يأكل من الصيد. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد وابن هارون قال أخبرنا زكريا وعاصم عن شعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، قال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب حده فكل، ما أصاب عرضه فهو وقيل. قال: وسألت عن كلب الصيد، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عز وجل عليه فكل. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل فإن أكل منه فلا تأكل، وإن وجدت معه كلبا غير كلبك وقد قتله فلا تأكل، فإنك إنما ذكرت اسم الله عز وجل على كلبك ولم تذكر على غيره. قال: أخونا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك ذكرت اسم الله عز وجل عليه فقتل ولم يأكل فكل، وإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسكه عليه ولم يمسك عليك. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بقتل الكلاب. قال: أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري أنه قال: أخبرني ابن السباق أنه قال: أخبرت ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام: لكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه لا يأمر بقتل الكلب الصغير. قوله رحمه الله: أخبرني ابن السباق، هذه الكنية عندهم لعبيد بن السباق المدني، يذكر بها كثيرا، فإذا وقع في أسانيدهم ابن السباق فإنهم يريدون عبيدا هذا. وله ابن اسمه سعيد، له رواية أيضا، لكن المشهور أن إطلاقها يراد به الأول الابن وهو عبيد بن السباق. فقوله عن الزبيدي تقدم أن هذه النسبة عندهم لراو شهر بها وهو محمد ابن الوليد، فإذا وقعت مع الإطلاق جعلت له، وإن كان في رواتهم من ينسب الزبيدي، لكن مع الإطلاق هو المراد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخونا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب غير ما استثني منها. قال أخونا ابن بيان قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني يونس قال قال المشياب حدثني سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية. باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها. قوله رحمه الله باب صفة، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها في 16 ترجمة، كل ذلك يقول فيه باب صفة، ثم يذكر كلاما بعده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يوسف عن الحسن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيمة، وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. قوله رحمه الله عن عبد الله بن مغفل، تقدم أن هذا الاسم مغفل لم يأتي سوى في اسم هذا الصحابي وهو عبد الله بن مغفل المزني، ولبعض ولده وولد ولده رواية في الكتب الستة، وما عداه فهو معقل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب. قال أخونا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن حمد سعيد كلاهما قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن مجين عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. قال أخونا قتيبة إسحاق بن منصور عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. قال أخبرنا محمد بن خالد بن خليل قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري أنه قال أخبرني ابن السباق عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أخبرتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما، فقالت له ميمونة رضي الله عنها أي رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم، فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. قال فظل يومه كذلك لما وقع في نفسه جر كلب تحت نظر لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه. فلما أمسى لقيه جبريل عليه السلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة، قال أجل ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم فأمر بقتل الكلاب. باب الرخصة في إمساك الكلب للماشية. قال أخونا سويد بن نصر بن سويد قال أخونا عبد الله بن المبارك عن حضرة أنه قال سمعت سالما يحدث عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا نقص من أجله كل يوم قيراطان إلا ضاريا أو صاحب ماشية. قال أخونا علي بن حجي بن ياس بن مقاتل بن مشمرج بن خالد السعدي عن إسماعيل وابن جعفر عن يزيد وهو ابن خصيفة أنه قال أخبرني السائب بن يزيد أنه وفد عن يوسف بن أبي زهير الشنائي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. قلت يا سفيان أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم رب هذا المسجد. باب الرخصة في إمساك الكلب للصيد. قال أخونا قتيبة قال حدثنا ليث عن عن عمر رضي الله عنه أنه سمع يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سك كلبا إلا كلب ضاري أو كلب ماشية نقص من أجله كل يوم قيراطان. قال أخونا عبد الجبار بن علي عن سفيان أنه قال حدثنا الزهري عن سامع عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراطان. باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث. قال أخونا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر عن عوف عن الحسن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجله كل يوم قيراط. قال أخونا إسحاق بن إبراهيم قال أخونا عبد الرزاق قال حدثنا معمر الزهري عن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط. قال أخونا ابن بيان قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني يونس قال أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجله قيراطان كل يوم. قال أخبرنا علي بن حجين قال حدثنا إسماعيل بن النجاح قال حدثنا محمد بن أبي حرمة عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. قال عبد الله وقال أبو هريرة رضي الله عنه وكلب حرث. باب النهي عن ثمن الكلب. قال أخونا قتيبة قال حدثنا يحيى بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حاتم بن هشام أنه سمع أبا مسعود عقبة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان كاهن. قال أخونا يوسف عبد العلاء قال حدثنا أبي قال أخونا معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. قوله رحمه الله أن علي بن رباح اللخمي تقدم أن الأصل في اسم علي فتح عينه سوى راويين وقعا في التصغير أحدهما علي بن رباح اللخمي وله ابن اسمه موسى والآخر مسلمة بن علي الخشني من رجال ابن ماجه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا شعيب بن يوسف عن يحيى وعم عن محمد بن يوسف عن سعيد بن يزيد عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. باب الرخصة في ثمن كلب الصيد. قال أخونا إبراهيم الحسين المقسمي وقال حدثنا حجاج بن محمد بن محمد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. قال أبو عبد الرحمن وحديث حجاج بن محمد بن سلمة ليس هو بصحيح. قوله رحمه الله عن أبي الزبير تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لأبي الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم ابن تدرس، وهذا الاسم الزبير يقع عندهم في الأسماء وأسماء الآباء والكنى بضم الزاي سوى اسم واحد وهو عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه فإنه بفتح الزاي، وتقدم حديثه في كتاب النكاح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب رمي الصيد. قال أخونا عمرو بن علي قال حدثنا ابن سوين قال حدثنا سعيد عن أبي مالك عن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني فيها. قال صلى الله عليه وسلم ما أمسك عليك كلابك فكل. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا. قال أفتني في قوسي. قال ما رد عليك سهمك فكل. قال وإن تغيب علي؟ قال وإن تغيب عليك ما لم تجد فيه أثر سهم غير سهمك أو تجده قد صلى يعني قد أنتن. قال ابن سوائن وسمعت من أبي مالك عبيد الله بن الأخنس عن أبي شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بنحوه. باب الإنسيات تستوحش. قال رحمه الله تعالى أخونا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديجة عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة من تهامة فأصابوا إبلا وغنما ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجل أولهم فذبحوا ونصبوا القدور فدفع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم بينهم فعدل عشرا من الشاء ببعير فبينما هم كذلك إذ ند بعير وليس في القوم إلا خيل يسيرة فطلبوه فأعيهم فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قوله رحمه الله عن عباية تقدم أن هذا الاسم من الأسماء المفردة عندهم، فإنه ليس في رواة الستة من اسمه عباية سوى هذا الراوي عباية ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج الأنصاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء. قوله رحمه الله باب في تقدم أن هذه الترجمة باب في من أمهات التراجم عنده وأنه ذكرها في 23 ترجمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرني عاصم الأحول عن شعبي عن أبي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال صلى الله عليه وسلم إذا رميت سمك فاذكر اسم الله عز وجل فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء ولا تدري الماء قتله أو سهمك. قال أخونا عمرو بن يحيى الحاتي قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن عن عمرو عن عاصم بن سليمان عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت سهمك وكلبك وذكرت اسم الله عز وجل فقتل سهمك فكل. قال فإن بات عني ليلة يا رسول الله قال إن وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر شيء غيره فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل. قوله رحمه الله عن معمر تقدم أن الأصل في هذا الاسم عندهم هو فتح أوله وثالثه مخففا، ووقع معمر بضم أوله وفتح ثالثه مشددا في 3 أسماء أولها معمر ابن سليمان النخعي، وثانيها معمر ابن محمد الهاشم مولاهم، وثالثها معمر ابن يعمر الليتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه. قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا أهل الصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه ليلة وليلتين فيبتغي الأثر فيجده ميتا وسهمه فيه. قال صلى الله عليه وسلم إذا وجدت السهم فيه لم تجد فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل. قوله رحمه الله حدثنا هشيم تقدم أن هذا الاسم عندهم لراو واحد هو هشيم بن بشير الواسطي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخونا محمد عبد الله بن سلمان المسعود كلاهما قال حدثنا خالد عن شعبة عن أبي بشير عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت سهمك فيه ولم تر فيه أثرا غيره وعلمت أنه قتله فكل. قال أخونا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأطلب أثره بعد ليلة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت فيه سمك ولم يكن منه سبع فكل. باب الصيد إذا أنتن. قال أخبرني أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا معن قال حدثنا معاوية وابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير النفيل عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يديك صيده بعد ثلاث فليأكله إلا أن ينتن. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن سماك أنه قال: سمعت مريا بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أرسل كلبي فيأخذ الصيد ولا أجل ما أذكيه به فأذكيه بالمروة والعصا. قال صلى الله عليه وسلم: أهرق الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. قوله رحمه الله: سمعت مري، هذا أحد ما ذكر في ضبطه، وذكر في ضبطه مري كالنسبة إلى بني مرة، فإن نسبة إليهم مري، وليس في رواة الكتب الستة من يدعى بهذا الاسم إلا هذا الراوي مري بن قطري الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صيد المعراض. قال أخبرني محمد مقدمة عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي فآكل منه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت الكلاب يعني المعلمة وذكرت اسم الله عز وجل فأمسكنا عليك فكل. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشرك أكل ليس منها. قلت: إني أرمي الصيد بالمعراض فأصيب فآكل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رميت بالمعراض وسميت فخرق فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل. باب ما أصاب بعرض من صيد المعراض. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن شعبي أنه قال: سمعت علي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب بحده فكل، إذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيد فلا تأكل. باب ما أصاب بحد من صيد المعراض. قال أخبرنا حسين بن محمد الدارع قال حدثنا أبو محصن أنه قال حدثنا حسين عن شعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل. قال أخبرنا علي بن حجين قال قوله رحمه الله حدثنا حسين، تقدم أن الأصل في هذا الاسم أنه بالصاد المهملة سوى راو واحد وقع بالضاد المعجمة وهو حضين بن المنذر أبو ساسان. وقوله أبو محصن، تقدم أن هذا الاسم على زينة منبر سوى راو واحد وهو محصن بالكسر ولا بالفتح، وهو محصن على زينة محسن ابن علي الفهري، وما عدا هذا فإنه محصن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا علي بن حجين قال أخونا عيسى بن يوسف وغيره عن زكريا عن شعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال صلى الله عليه وسلم: ما أصبت بحده فكل، ما أصاب بعرضه فهو وقيد. باب اتباع الصيد. قال أخونا إسحاق بن إبراهيم قال أخونا عبد الرحمن بن سفيان عن أبي موسى قال حاوى أخونا محمد بن عبد الرحمن أنه قال حدثنا سفيان عن موسى عن وهب بن نبيه عن ابن العباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن اتبع السلطان افتتن. واللفظ لابن المثنى. باب الأرنب. قال أخونا محمد بن معمر البحراني وقال حدثنا حبان وابن إلهي قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمري عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواه فوضع بين يديه، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل، أمر القوم أن يأكلوا وأمسك الأعرابي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تأكل؟ قال: إني أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال صلى الله عليه وسلم: إن كنت صائما فصم الغر. قوله رحمه الله حدثنا أبو عوانة، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي عوانة اليشكري، واسمه الوضاح بن عبد الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا محمد المصري قال حدثنا سفيان بن حكيم بن جبير عن عمرو بن عثمان ومحمد بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية قال: قال عمر رضي الله عنه: من حاضرنا يوم القاحة؟ قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: أنا. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب، فقال الرجل الذي جاء بها: إني رأيتها تدمى، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل، ثم إنه قال صلى الله عليه وسلم: كلوا. فقال رجل: إني صائم. قال: وما صومك؟ قال: من كل شيء ثلاثة أيام. قال صلى الله عليه وسلم: فأين أنت عن البيض الغر 13 و14 و15؟ قال أخبرنا سمع المسعود قال أحدنا خالد عن شعبة عن هشام وابن زيد أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أنفجنا أرنبا من مرض ضراني فأخذت وفتيت بها إلى أبي طلحة رضي الله عنه فذبحها فبعثني بفخذيها ووركيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. قال أخونا قتيبة قال أحدنا حصل عن عاصم وداود عن الشعبي عن ابن صفوان أنه قال أصبت أرنبين فلم أجد ما أذكيهما به فذكيتهما بمروة فسألت وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرني بأكلهما. باب الضب. قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المنبر سئل عن الضب فقال صلى الله عليه وسلم لا آكله ولا أحرمه. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما ترى في الضب؟ قال صلى الله عليه وسلم لست بآكله ولا محرمه. قال أخبرنا كثير من عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي أنه قال وأخبرني الزهري عن أبي مات بن سالم عبد الله بن عباس رضي الله عنه مع خالد بن وليد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بضب مشوي فقرب إليه فأهواني بيده ليأكل منه وقال له من حضر يا رسول الله إنه لحم ضب فرفع يده عنه فقال له خالد بن وليد رضي الله عنه يا رسول الله أحرام الضب؟ قال صلى الله عليه وسلم لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فأهوى خالد من الضب فأكل منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال أخونا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وخالته فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو. فقال بعض النسوة ألا تخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأكل؟ فأخبرته أنه لحم ضب فتركه. قال خالد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام هو؟ قال صلى الله عليه وسلم لا ولكنه طعام ليس في أرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاشترته إلي فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. وحدث ابن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها وكان في حجرها. قال أخونا سمع بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أهدت خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا فأكل من الأقط والسمن وترك الأضب فتقذرا وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخونا زياد بن أيوب قال أحدنا شيء قال أخونا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن أكل الضباب فقال أهدت أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وضبا فأكل من السمن والأقط وترك الضباب تقذرا لهن فلو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن. قال أخونا سليمان المصري البلخي قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليمان عن حسين عن زيد بن وافي عن ثابت بن يزيد الأنصاري أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فأصاب الناس ضبابا فأخذت ضبا فشويته ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عودا يعد به أصابعه ثم قال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب به. قلت يا رسول الله إن الناس قد أكلوا منها. قال فما أمر بأكلها ولا نهى صلى الله عليه وسلم. قال أخونا عمرو بن يزيد قال حدثنا باز بن أسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت أنه قال سمعت زيد بن أبي يحدث عن ثابت بن وديعة أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضب فجعل ينظر إليه ويقلبه وقال صلى الله عليه وسلم إن أمة مسخت لا يدرى ما فعلت وإني لا أدري لعل هذا منها. قال أخونا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زيد بن وهب عن البراء بن عازم رضي الله عنه عن ثابت بن وديعة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضب فقال صلى الله عليه وسلم إن أمة مسخت والله أعلم. باب الضبع. قال أخبرنا محمد المنصور قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار أنه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما عن الضبع فأمرني بأكلها قلت أصيد هي؟ قال نعم. قلت أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. باب تحريم أكل السباع. قوله رحمه الله باب تحريم. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده وأنه ذكرها في 19 ترجمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق المنصوري قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن سعيد النبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ذي نبي من السباع فأكله حرام. قال أخبرنا إسحاق المنصوري محمد بن ثنا عن سفيان عن زوري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي نبي من السباع. قال أخونا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحرين خرج عن جبير بن نفيل عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل النهبة ولا يحل من السباع كل ذي ناب ولا تحل المجثمة. ما قاعدة بحير؟ عبد الله إلا من بحير فهم أنه لم يأتي في رواتهم من اسمه بحير سوى راو واحد وهو بحير بن سعد الحمصي. ما قاعدة بقية؟ يا عبد المجيد، ما قاعدة بقية؟ ما يا أخي حسن، ليس في رواتهم من اسمه بقية سوى بقية بن وليد الكلاع الحمصي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الإذن في أكل لحوم الخيل. قال أخونا قتيبة أحمد بن عبد الكلام قال حدثنا أحمد عن عمرو وابن دينار عن محمد بن علي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في الخيل. قوله رحمه الله في الترجمة باب الإذن، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها في سبع تراجم معرفة باب الإذن، وقال مرة باب إذن. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخونا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. قال أخونا حسين بن حريث قال حدثنا فضل بن موسى عن حسين وابن وقني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما وعمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنهما وعلي بن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. قوله رحمه الله وعن ابن أبي نجيح، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو عبد الله بن أبي نجيح المكي، واسم أبي نجيح يسار، فهو عبد الله بن يسار المكي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخونا علي بن حجي قال حدثنا عبيد الله وابن عمرو قال حدثنا عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب تحريم أكل لحوم الخيل. قال أخونا إسحاق بن إبراهيم قال أخونا بقية بن الوليد قال حدثني ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن القدام عن معدي كريم عن أبي عن جدي رضي الله عنه عن خالد بن الوليد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. قال أخونا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام عن معدي كريم عن أبي عن جدي رضي الله عنه عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع. قال أخونا محمد بن ثنان عبد الرحمن بن سفيان عبد الكريم عن طين عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نأكل لحوم الخيل، قلت: البغال. قال: لا. باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. قال أخونا محمد بن منصور حيث مسكين قراءة علي ونسمع اللفظ عن سفيان عن زوري عن حسن بن محمد وعبد الله بن محمد عن أبيهما أنه قال: قال علي لابن عباس رضي الله عنهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. قال أخونا سليمان داود قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يوسف ومالك وأسامة عن شعبة عن الحسن وعبد الله بن محمد عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. قال أخونا إسحاق بن إبراهيم قال أخونا محمد بن بشير قال حدثنا عبد الله وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية يوم خيبر. قال أخونا إسحاق بن إبراهيم قال أخونا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله ولم يقل خيبر. قال أخونا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عاصم عن شعبي عن البراء رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية نضيجا ونيا. قال أخونا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: صمنا يوم خيبر حمرا خارجا من القرية فطبخناها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم لحوم الحمر فأكفئوا القدور ما فيها فأكفأناها. قال أخونا محمد عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فخرجوا إلينا ومعهم المساحي، فلما رأونا قالوا: محمد والخميس، ورجعوا إلى الحصن يسعون، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم مساء صباح المنذرين فأصبنا فيها حمرا فطبخناها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. قال أخونا عمرو بن عثمان قال أخونا بقية عن بحرين عن خالد بن معدان عن جبير بن نفيل عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه حدثهم أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر والناس جياع، فوجدوا فيها حمرا من حمر الإنس فذبح الناس منها، فحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأذى في الناس: ألا إن لحوم الحمر الإنس لا تحل لمن شهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخونا عمرو عثمان عن بقية قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن أبي إدريس خولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السماع وعن لحوم الحمر الأهلية. قال رحمه الله تعالى: باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش. قوله رحمه الله باب إباحة، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها في 14 ترجمة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخونا قتيبة قال حدثنا المفضل هو ابن فضالة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: أكلنا يوم خيبر لحوم الخيل والوحش، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر هو ابن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري أنه قال بين نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أثايا الروحاء وهم حرم إذا حمار وحش معقور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فيوشك صاحبه أن يأتيه فجاء رجل من بز والذي عقر الحمار فقال يا رسول الله شأنكم هذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يقسمه بين الناس قال أخبرنا محمد بن أبي قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن أبي حازم عن ابن أبي قتادة عن أبي أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال أصاب حمار وحشيا فأتى به أصحابه وهم محرمون وهو حلال فأكلنا منه فقال بعضنا لبعض لو سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فسألناه فقال صلى الله عليه وسلم قد أحسنتم فقال لنا هل معكم منه شيء قلنا نعم قال فأهدوا لنا قال فأتيناه منه فأكل منه صلى الله عليه وسلم وهو محرم باب إباحة أكل لحوم الدجاج قال أخبرنا محمد المنصوري قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن زهد من النبى موسى أتي بدجاجة فتنحى رجل من القوم فقال ما شأنك قال إني رأيت أتاكل شيئا قدرته فحلفت ألا أكله فقال أبو موسى رضي الله عنه أدن فكل فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله وأمره أن يكفر عن يمينه قوله رحمه الله عن زهدم تقدم أنه ليس في رواتهم راوي اسمه زهدم إلا هذا الراوي من جرم وهو زهدم بن مضر بن الجرمي وذكرت سهوا أنه ابن جعفر والصواب أنه زهدم ابن مضرب الجرمي نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى أخونا عن ابن حجين قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن القاسم التميمي عن هزال بن الجرمي أنه قال كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم الدجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى فلم يدن فقال له أبو موسى رضي الله عنه أدن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه قال أخونا اسمع بن مسعود عن بشر هو ابن المفضل أنه قال حدثنا سعيد عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع باب إباحة أكل العصافير قال أخونا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا سفيان عن عمرو عن صهيب مولى بن عامر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها قيل يا رسول الله وما حقها قال يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمي بها باب ميتة البحر قال أخبرنا إسحاق المنصوري قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن مغيرة بن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر أنه قال هو الطهور ماءه الحل ميتته قال أخبرنا محمد بن آدم قال حدثنا عبدة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا ففني زادنا حتى كان يكون للرجل منا كل يوم تمرة فقيل له يا أبا عبد الله وأين تقع التمرة من الرجل قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها فأتينا البحر فإلى هو بحوت قذفه البحر فأكلنا منه 18 يوما قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو أنه قال سمعت جابر رضي الله عنهما يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه نرصد عير قريش فأقمنا بالسحر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط قال فألقى البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شار ودهنا من ودكه فثابت أجسامنا وأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه ضلعا من الضعيف فنظر إلى أطول جبل وأطول رجل في الجيش فمر تحته ثم جاعوا فنحى رجل ثلاث جزائر ثم جاعوا فنحى رجل ثلاث جزائر ثم جاعوا فنحى رجل ثلاث جزائر ثم نهاه أبو عبيدة رضي الله عنه قال سفيان قال أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه ما فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل معكم منه شيء قال فأخرجنا من عينيه كذا وكذا قلة من ودك ونزل في حجاج عينه أربعة نفر وكان مع أبي عبيدة رضي الله عنه جراب فيه تمر فكان يعطينا القبضة ثم صار إلى التمرة فلما فقدناها وجدنا فقدها قال أخونا زياد بن أيوب قال حدثنا شيء قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم أبي عبيدة رضي الله عنه في سرية فنفد زادنا فمرنا بحوت قد قذف به البحر فأردنا أن نأكل منه فنهانا أبو عبيدة رضي الله عنه ثم قال نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله عز وجل كلوا فأكلنا منه أياما فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه فقال صلى الله عليه وسلم إن كان بقي معكم شيء فابعثوا به إلينا قال أخونا محمد بن عمر بن علي بن مقدم المقدمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبيدة رضي الله عنه نحن 310 وزودنا جرابا من تمر فأعطانا قبضة قبضة فلما أنجزناه أعطانا تمرة تمرة حتى إن كنا لنمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء فلما فقدناها وجدنا فقدها حتى إن كنا لنخبط الخبط بقسينا ونسفه ثم نشرب عليه من الماء حتى سمينا جيش الخبط ثم أخذنا الساحل فإذا دابة مثل الكثيب يقال له العنبر فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: ميتة لا تأكلوا. ثم قال: جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله عز وجل ونحن مضطرون، كلوا بسم الله. فأكلنا منه وجعلنا منه وشيقة. قال: ولقد جلس في موضع عينيه 13 رجلا. قال: فأخذ أبو عبيدة ضيعا من أضلاعه فرحل به أجسم بعيد من أباعي القوم فأجاز تحته. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ما حبسكم؟ قلنا: كنا نتبع عيرات قريش. وذكرنا له من أمر الدابة. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رزق رزقكمه الله عز وجل، أمعكم منه شيء؟ قال: قلنا: نعم. باب الضفدع. قال أخونا قتيبة قال: حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله. قوله رحمه الله عن ابن أبي ذئب، تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لمحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المدني. وقوله حدثنا ابن أبي فديك، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو هو إيش؟ نعم سنت، هو محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الجراد. قال أخونا أحمد بن مسعدة عن سفيان وابن حبيب عن شعبة عن أبي عفون أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات فكنا نأكل الجراد. قال أخونا قتيبة عن سفيان وابن عيينة عن أبي عفون أنه قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن قتل الجراد فقال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 غزوات نأكل الجراد. باب قتل النمل. قال أخونا وهو بن بيان قال: حدثنا أبي قال أخونا يوسف عن شعبة عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله عز وجل إليه: أن قد قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. قال أخونا إسحاق بن إبراهيم قال أخونا النضر بن شبين قال أخونا أشعث عن حسن أنه نزل نبي من الأنبياء قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر ببيتهن فحرق على ما فيها، فأوحى الله عز وجل إليه فهلا نملة واحدة. وقال الأشعث عن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر مثله وزاد فإنهن يسبحن. قال أخونا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه وذكر نحوه ولم يرفعه: آخر كتاب الصيد والذبائح. قال رحمه الله تعالى: كتاب الضحايا. قال أخبرنا سليمان بن سليمان البلخي قال: حدثنا النضر وهو بن شبين قال: أخبرنا شعبة عن مالك بن أنس عن مسلم عن سعيد بن مسيب عن مسلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعبين قال: أخبرنا الليث قال: حدثنا خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال عن عمرو بن مسلم أنه قال: أخبرني ابن المسيب أنه مسلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في عشر الأول من ذي الحجة. قال أخونا علي بن حجين قال: أخونا شريك عن عثمان الأحلافي عن سعيد بن المسيب أنه قال: من أراد أن يضحي فدخلت أيام العشر فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره، فذكرت عن كلمة فقال: ألا لا ألا يعتزل النساء والطيب. قال أخونا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان قال: حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن مسيب عن مسلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. باب من لم يجد الأضحية. قوله رحمه الله: باب من. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وقد ذكرها في 53 ترجمة، وتقدم سهوا غير هذا العدد، لكن المقطوع به الآن أنه ذكرها في 53 ترجمة والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخونا يوسف عبد الأعلى قال: حدثنا أبي قال: أخونا سعيد بن أبي أيوب وذكر آخرين عن عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رجل أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة، فقال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. باب ذبح الإمام أضحيته بالمصلى. قوله رحمه الله: باب ذبح. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها في 6 تراجم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخونا محمد عبد الله بن عبد الحكم عن شعبين الليث عن كثير من فرقد عن نافع عن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح أو ينحر بالمصلى. قال أخونا علي بن عثمان النفيلي قال: حدثنا سعيد بن عيسى قال: حدثنا فضل بن فضالة قال: حدثني عبد الله بن سليمان قال: حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر يوم الأضحى بالمدينة، قال: وقد كان إذا لم ينحر يذبح بالمصلى صلى الله عليه وسلم. باب ذبح الناس بالمصلى. قال أخونا هناد بن سريع عن أبي الأحوص عن الأسود بن قيس عن جند بن سفيان أنه قال شهدت أضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فلما قضى الصلاة رأى غنما قد ذبحت فقال صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله عز وجل. باب ما نهي عنه من أضاح العوراء. قال أخونا اسمع بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن مولى بني أسد عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز مولى بني شيبان أنه قال قلت للبراء رضي الله عنه حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أضاحي. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويده أقصر من يده فقال صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. قلت إني أكره أن يكون في القرن نقص أو أن يكون في السن نقص. قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد. قال رحمه الله تعالى باب العرجاء. قال أخونا محمد بشير قال حدثنا محمد جعفر وأبو داود ويحيى وعبد الرحمن وابن أبي عدين وابو الوليد كلهم قالوا أخبرنا شعبة أنه قال سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال قلت البراء بن عازب رضي الله عنه حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أضاحي. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا بيده ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة لا يجزن في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. قال فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن. قال فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد. باب عجفاء. قال أخونا سليمان بن داود عن ابن وهب أنه قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد وذكر آخر وقدمه أن سليمان بن عبد الرحمن حدثه عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار بأصابعه وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه يقول صلى الله عليه وسلم لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. باب المقابلة وهو ما قطع طرف أذنها. قال أخواني محمد بن آدم عن عبد الرحمن بن سليمان عن زكريا بن أبي زائرة عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشف العين والأذن وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا بتراء ولا خرقاء. قوله رحمه الله عن أبي إسحاق، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي إسحاق الكوفي، واسمه محمد بن خازم الضرير. وشريح بن النعمان هذا رجل غير سريج بن النعمان، إيش؟ أن هذه الكنية عندهم أبو إسحاق الكوفي هي لأبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. وقوله هنا عن شريح بن النعمان هذا رجل غير سريج بن النعمان البغدادي، فإن هذا يقال له شريح بن النعمان الصائدي الكوفي، وهو من التابعين من أصحاب علي وله رواية قليلة، وأما سريج بن النعمان بالسين فله رواية كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب المدابرة وهو ما قطع من مؤخر الأذن. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا حسن بن محمد بن أعين قال حدثنا زين قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان أنه قال قال أبو إسحاق وكان رجل صدق عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشف العين والأذن وألا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. باب الخرقاء وهي التي تخرق أذنها. قال أخبرنا أحمد بن نصح قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بمقابلة ومدابرة وشرقاء وخرقاء وجدعاء. باب الشقاء وهي مشقوقة الأذن. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثني زياد بن خيثمة أنه قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء ولا عوراء. قال أخونا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن سلمة وابن كهيل أخبره أنه قال سمعت حجية بن عدي يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. قوله سمعت حجية بن عدي ليس في رواة الكتب الستة من اسمه حجية إلا هذا الراوي، وهو حجية ابن عدي الكندي، وهو حجية ابن عدي الكندي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب العضباء. قال أخونا أحمد بن سعدة عن سفيان وابن حبيب عن شعبة عن قتادة عن جري بن كليب أنه قال سمعت علي رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحى بأعظم القرن، فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال نعم الأعظم النصف فأكثر من ذلك. قوله رحمه الله عن جري بن كليب ليس في رواة النسائي من اسمه جري إلا هذا الراوي، وهو جري بن كليب السدوسي، والقاعدة خاصة بالنسائي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب المسنة والجذعة. قال أخونا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين وأبو جعفر يعني النفيلي أنهما قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم وتذبحوا جلعة من الضأن. قال أخونا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمه على صحابته فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ضحي به أنت. ما قاعدة أبي الخير؟ هيا رضا. ما قاعدة أبي الخير؟ ها اللي عن يمينه ما قاعدة أبي الخير؟ ها لا اللي في الخلف ايش سنت أن أبا الخير عندهم هي كنية لراو واحد هو مرثد بن عبد الله اليزني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى معذورين ربما في رمضان الوقت ضيق لكن بعد رمضان الإنسان يراجع هذه القواعد يضبطها ينتفع بها في علم الرجال انتفاعا كثيرا والعلم إنما يحصل بالحفظ ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فلا يتعنى ومن ظن أنه يحفظ بلا تكرار فلا يتعنى ومن ظن أنه إذا كرر ولم يراجع يحفظ فلا يتعنى فمن أراد العلم فلا بد من حفظ ومن حفظ فلا بد من تكرار ومن كرر فلا بد من دوام مراجعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا أحمد رست قال حدثنا أبو إسماعيل وهو القناد قال حدثنا أحياء قال حدثني بعجة بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لي جذعة وقلت يا رسول الله صارت لي جذعة فقال صلى الله عليه وسلم ضحي بها. قوله رحمه الله حدثني بعجة بن عبد الله هو الجهني كما وقع منسوبا في الإسناد الذي بعده وليس في رواة الستة من اسمه بعجة إلا هذا الراوي بعجة بن عبد الله الجهني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا سمع المسعودين قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة بن عبد الله الجهني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أضحية فأصابني جذعة فقلت يا رسول الله أصابتني جذعة فقال صلى الله عليه وسلم ضحي بها. قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهبٍ أنه قال أخبرني عمرو عن بكير بن أشجع معاذ بن عبد الله بن خبيب بن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن. قال أخونا هناد بن سري في حديث عن أبي الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبيه أنه قال كنا في سفر فحضر الأضحى فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة فقال لنا رجل من مزينة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليوم فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. قوله رحمه الله أخبرنا هناد بن السري تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه هناد إلا هذا الراوي وهو هناد بن السري التميمي وسبق أن ذكرنا أن للنساء أربعة شيوخ انفردوا بأسمائهم في الستة تقدم منهم في هذا المجلس ثلاثة أحدهم قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني وثانيهم خشيش بن أصرم النسائي وثالثهم هناد بن السري التميمي فبقي واحد وهو سنت وهو سريع بن عبد الله الواسطي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا قال قال حدثنا شعبة عن صنم كلبي أنه قال سمعت أبي يحدث عن رجل أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أضحى يومين نعطي الجذعين بالثنية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجذعة تجزي ما تجزي منه الثنية. باب الكبش. قال أخونا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن سير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين قال أنا سر وأنا أضحي بكبشين. قال أخونا محمد بن مثنى عن خالد أنه قال حدثنا حميد عن ثابت عن سير رضي الله عنه أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين. قوله حدثنا حميد تقدم أن هذا الاسم عندهم بضم الحاء في الرجال والنساء حميد وحميدة وليس عندهم فتحها حميد ولا حميدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قرة عن أنس رضي الله عنه أنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم كبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. قال أخونا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا حاتم بن وردان عن يبا محمد بن سينا عن سمانك رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى وانكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما مختصر. قال أخونا أحمد بن سعد في حديث عن زيد بن زريع عن معاوية عن محمد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن النبي رضي الله عنه أنه قال ثم انصرف كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد أشج قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبي عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد. باب ما تجزي عنه البدنة في الضحايا. قال أخونا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد الجعفري قال حدثنا شعبة قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعير. قال شعبة وأكبر علمي أني سمعت من سعيد بن مسروق وحدثني به سفيان عنه والله تعالى أعلم. قال أخونا محمد بن عبد العزيز بن غزوان قال حدثنا فضل موسى عن حسين عن نواقل عن علباء بن أحمر عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فحضر النحر فاشتركنا في البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة. قوله عن علباء بن أحمر ليس في رواتهم من اسمه علباء إلا هذا الراوي وهو علباء بن أحمر اليشكري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما تجزي عنه البقرة في الضحايا. قال أخونا محمد بن مثنى عن يحيى عن عبد الملك عن عطاء بن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة ونشترك فيها. باب ذبح الضحية قبل الإمام. قال أخونا هناد السري عن ابن أبي زائدة أنه قال أخبرنا أبي عن فراس عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال حا وأخونا داود بن أبي هند عن شعبي عن البراء رضي الله عنه فذكر أحدهما ما لم يذكر الآخر. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فقال صلى الله عليه وسلم وجه قبلتنا وصلى صلاتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي. فقام خالي فقال يا رسول الله إني عجلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أو أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد ذبحا آخر. قال فإن عندي عناق لبن هي أحب إلي من شاة لحم. قال صلى الله عليه وسلم اذبحا فإنها خير نسيكتيك ولا يقضي جذعة عن أحد بعدك. قوله عن ابن أبي زائدة ما قاعدته؟ حسن الأب أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لزكريا بن أبي زائدة الكوفي وله ابن اسمه يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة له رواية أيضا لكن الأصل أنها للأب. وقوله عن فراس ما قاعدته؟ إبراهيم فراس بن سنت أنه ليس في رواتهم من اسمه فراس سوى فراس بن يحيى الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بعد الصلاة ثم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا وقال أصاب النسك ونسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقال أبو بردة رضي الله عنه يا رسول الله والله قد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. قال فإني عندي عناقا جذعة خير من شاتي لحم فهل تجزي عني؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. قال أخونا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا علية قال حدثنا أيوب عن محمد بن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم فذكر هنة من جيرانه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه. قال عندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم فرخص له فلا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا. ثم انكفى إلى كبشين فذبحهما صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن يحيى قال حا أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أبي هريرة بن يار رضي الله عنه أنه ذبح قبل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. قال عندي عناق جذعة هي أحب لي من مسنتين. قال اذبحها في حديث عبيد الله فقال إني لا أجد إلا جذعة فأمره أن يذبح. قوله عن بشير بن يسار ما قاعدة بشير؟ نعم أحسنت. ليس في رواتهم من اسمه بشير مصغرا سوى راويان أحدهما بشير بن كعب العدوي والآخر بشير بن يسار إيش الأنصاري. وقد نظمت ذلك في بيت يحفظ من أول مرة بشيرهم مصغرا فرعاني ابن يسار وابن كعب الثاني أحفظته بشيرهم مصغرا فرعاني ابن يسار وابن كعب الثاني. قيل لابن المبارك كيف تحفظ؟ قال إنما هو إذا اشتهيت شيئا حفظته. فإذا قويت الشهوة للعلم حفظ الإنسان من أول مرة. بشيرهم مصغرا فرعاني ابن يسار وابن كعب الثاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قلنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أسلم بن قيس عن جد من سفيان أنه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحى ذات يوم فإذا الناس قد ذبحوا ضحايا قبل الصلاة فلمن صرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذبحوا قبل الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكان أخرى ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله عز وجل. باب إباحة الذبح بالمروة. قال أخونا محمد بن ثنا قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود عن عمرو عن محمد بن صفوان أنه أصاب أرنبين ولم يجد حديدة يذبحهما به فذكاهما بمروة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني اصطدت أرنبين فلم أجد حديدة أذكيهما به فذكيتهما بمروة أفآكل؟ قال صلى الله عليه وسلم كل. قال أخونا محمد بن بشير عن محمد بن جعفر أنه قال حدثنا شعبة قال حدثنا حاضر بن مهاجر الباهلي قال حدثنا قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بالمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها. قوله حدثنا حاضر، ليس في رواتهم من اسمه حاضر سوى هذا الرجل، وهو حاضر بن المهاجر الباهلي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إباحة الذبح بالعود. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن سعيد بن مسعود عن خالد عن شعبة عن سمك أنه قال سمعت مريم بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي فآخذ الصيد فلا جمع أذكيه به فأذبحه بالمرة وبالعصا. قال صلى الله عليه وسلم انهي الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. قال أخبرني محمد بن معمر قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أيوب عن زيد بن أسلم فلقي زيد بن أسلم حدثني عطاء بن ياسر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كانت لرجل من الأنصار ناقة ترعى في قبل أحد فعرض لها فنحرها بوتد، وقلت لزيد وتد من خشب أو حديد؟ قال لا بل خشب. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلها. باب النهي عن الذبح بالظف. قال أخبرنا محمد المنصوري قال حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد عن أبيه عن عبادة بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكل إلا بسن أو ظفر. باب في الذبح بالسن. قال أخبرنا هناد بن سري عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبادة بن رفاعة عن أبيه عن جدي رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليست معنا مدى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. باب الأمر بإحداد الشفرة. قال أخونا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أنه قال اثنتان حفظته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. باب الرخصة في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. قال أخبرنا عيسى بن أحمد العسقلاني وعسقلان بلخ قال حدثنا ابن أبي قال حدثني سفيان عن هشام بن عروة أنه حدث عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. باب ذكاة التي قد نيب فيها السبع. قال أخونا محمد بشاني عن محمد الجعفر أنه قال حدثنا شعبة أنه قال سمعت حاضر بن المهاجر الباهلي قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكله. باب ذكر المترديات بالبيض التي لا يوصل إلى حلقها. قوله رحمه الله باب ذكر، تقدم أن هذه الترجمة هي أم التراجم عنده، إنه ذكرها في 64 ترجمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن حماد بن سلمة عن أبي العنشراء عن أبي أنه قال قلت يا رسول الله يا ما تكون ذكاة إلا في الحق واللبة؟ قال صلى الله عليه وسلم طعنت في فخذها لا أجزاك. قوله رحمه الله عن أبي العنشراء، ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية سوى هذا الراوي وهو أبو العشراء الدارمي، واختلف في اسمه على أقوال، من أشهرها أنه أسامة بن مالك، وله حديث قليل، وللحافظ تمام الرازي جزء اسمه مسند أبي العشراء الدارمي جمع فيه حديثه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها. قال أخونا سعيد المسعودي قال حدثنا خالد عن شعبة عن سعيد المسروق عن عبادة بن رافع عن رافع رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله لا إنا لاقو إنا نعم ساقط هذه قلت يا رسول الله إنا أحسن الله إليكم عن رافع رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى. قال صلى الله عليه وسلم ما نهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكل ما خلى السن والظفر. قال فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا فلد بعير فرمى رجل بسهم فحبسه. فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه النعم أو قال الإبل يا وابدك وابد الوحش فما غلبكم منها فافعلوا به هكذا. قال أخونا عمرو المعني قال حدثنا أحمد سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي عن عبادة بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا لقوا العدو غدا وليست معنا مدى. قال صلى الله عليه وسلم نهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكل ليس السن والظفر، وسأحدثكم أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وأصبنا نهبة إبل أو غنم فند منها بعير فرماه رجل بسم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابدك أوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. قال أخونا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخونا إسرائيل عن منصور عن خالد حدثنا عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ليحد أحدكم إذا ذبح شفرته وليرح ذبيحته باب حسن الذبح. قال أخونا حسين بن حريث أبو عمار قال أخونا جرير عن منصور خالد حدث عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال أخونا محمد رافع قال حدث عبد الرزاق قال أخونا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته ثم ليرح ذبيحته. قال أخونا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وابن زرع قال حدثنا خالد قال حاوى أخونا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا غدر عن شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال ثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. باب وضع الرجل على صفحة الضحية. قوله رحمه الله باب وضع. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده وأنه ذكرها في 9 تراجم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا سمع المسعود قال حدثنا خالد عن شعبة أنه قال أخبرني قتادة أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشين يمنحين أقرانين ويكبر ويسمي ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه قلت أنت سمعته منه قال نعم. باب تسمية الله عز وجل عن الضحية. قال أخونا أحمد بن ناصح قال حدثنا شيء عن شعبة عن قتادة أنه قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين يمنحين أقرانين وكان يسمي ويكبر ولقد رأيته يذبحهما بيده وضع رجله على صفاحهما. باب التكبير عليها. قوله رحمه الله باب التكبير. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده أنه ذكرها في 14 ترجمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا القاسم بن زكريا الديناني قال حدثنا مصعب المقدام عن الحسن يعني ابن الصالح عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال لقد رأيت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذبحهما بيده واضعا على صفحهما قدمه يسبيه وكبر كبشين أملحين أقرنين. باب ذبح الرجل يضحيته بيده. قال أخونا محمد عبد الله قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين يطأ على صفاحهما ويذبحهما ويسمي ويكبر صلى الله عليه وسلم. باب ذبح الرجل غير أضحيته. قال أخبرنا محمد بن سلمة عن المسكين قرأت عليه ونسمع من قاسم أنه قال حدثني مالك عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض بدنه بيده ونحر بعضها غيره. باب نحر ما يذبح. قال أخونا قتيبة محمد عبد الله بن يزيد كلاهما قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت نحرنا فرس على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وقال قتيبة في حديثه فأكلنا لحمه خالفه عبدة بن سليمان. قال أخوني محمد بن آدم قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت ذبحنا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن في المدينة فأكلناه. باب من ذبح لغير الله عز وجل. قال أخونا قتيبة قال حدثنا حواء بن زكريا بن أبي زيد عن ابن حيان يعني منصور عن علي بن واثلة أنه قال سأل رجل عليا هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر إليك شيئا دون الناس فغضب علي رضي الله عنه حتى أحمر وجهه وقال ما كان يسر إلي شيئا دون الناس غير أنه حدثني ب4 كلمات وأنا وهو في البيت فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض. باب النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد 3 وعن إمساكه. قال أخونا إسحاق بن إبراهيم قال أخونا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سامع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد 3. قال أخونا يعقوب بن إبراهيم عن غندن قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري عن أبي عبيد مولى بن عوف أنه قال شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في يوم عيد بدأ بالصادق والخطوة ثم صلى بلا أذان ولا إقامة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسك أحد من نسكه شيئا فوق 3 أيام. قوله رحمه الله عن أبي عبيد مولى بن عوف. تقدم أن هذه الكنية عندهم تأتي بضم العين فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب بن أبا عبيد أخبره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق 3. باب الإذن في ذلك. قال أخونا محمد سلمة أحد المسكين قرأت عليه ونسمعه لأبن عبد القاسم أنه قال حدثني مالك عن الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 ثم قال صلى الله عليه وسلم كلوا وتزودوا وادخروا. قال أخبرنا عيسى بن محمد زغبة قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن خباب هو عبد الله بن خباب أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحم من لحوم أضاحيه فقال ما أنا بآكل حتى أسأل فطرق إلى أخي لأمي قتلت بن النعمان وكان بدريا فسأله عن ذلك وقال إنه قد حدث بعدك أمر نقضا لما كانوا نهوا عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد 3 أيام. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن إسحاق قال حدثني زيد بن سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الأضاحي فوق 3 أيام فقدم قتادة بن نعمان رضي الله عنه وكان أخا أبي سعيد لأمه وكان بدريا فقدموا إليه فقال أليس قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد إنه قد حدث فيه أمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكله فوق 3 أيام ثم رخص لنا أن نأكله وندخره. قال أخبرنا عبد المنصور قال حدثنا عبد الله بن محمد والنفيلي قال حدثنا زهير قال حوى أخبرني محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن وأعين قال حدثنا زهير قال حدثنا زبيد بن الحارث عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن نبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن 3 عن زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3 فكلوا منها وامسكوا ما شئتم ونهيتكم عن الشيبة من الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا. قال أبو عبد الرحمن لم يذكر محمد وأمسكوا. قوله رحمه الله عن محارب بن دثار تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه محارب سوى هذا الراوي وهو محارب بن دثار السدوسي. وقوله حدثنا زبيد تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه زبيد سوى هذا الراوي وهو زبيد بن الحارث اليامي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عباس بن عبد العظيم بن عنبري وعن حصن بن جواب عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن زبير بن عدي عن أبي بريدة عن ابن بريدة عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3 وعن النبيذ إلا في سقاء وعن زيارة القبور فكلوا من لحوم الأضاحي ما بدا لكم وتزودوا وادخروا ومن أراد زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة واشربوا واتقوا كل مسكر. قوله عن أبي إسحاق تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي إسحاق الكوفي وهو عمرو بن عبد الله السبيعي. قوله عن الأحوص بن جواب تقدم هذا معنا في قاعدة فما هي عبد الله؟ حسنت. أنه ليس في رواتهم من يكنى أبا الجواب إلا هذا الراوي وهو الأحوص بن جواب الضبي الكوفي فإنه يذكر بكنيته أكثر من ذكره باسمه وقد تقدم معنا قبل بكنيته عن أبي الجواب وهو أحوص بن جواب الضبي الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الادخار من الأضاحي. قال أخونا عبد الله بن سعيد قال حدثني عن مالك أنه قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دفت دافة من البادية حضرة الأضحى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا قالها 3. فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس كانوا ينتفعون من أضاحيهم يجملون منها الودك ويتخذون من الأسقية قال صلى الله عليه وسلم وما ذاك قال الذي نهيت من إمساك لحوم الأضاحي قال صلى الله عليه وسلم إنما نهيت للدافة التي دفت كلوا وادخروا وتصدقوا. قال أخونا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن نبي أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي بعد 3؟ قالت نعم أصاب الناس شدة فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم الغني والفقير ثم لقد رأيت آل محمد صلى الله عليه وسلم يأكلون الكراع بعد 15. قلت مما ذاك فضحكت فقالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله عز وجل. قال أخونا يوسف بن عيسى قال حدثنا فضل موسى قال حدثنا يزيد وهو بن زياد بن أبي الجعد عن عبد الرحمن بن عابس عن أبي أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها لحوم الأضاحي قالت كنا نخبأ الكراع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ثم يأكله صلى الله عليه وسلم. قال أخونا سعيد بن نصير قال أخونا عبد الله بن عون عن نسير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك الأضحية فوق 3 أيام ثم قال صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا. باب ذبائح اليهود. قال أخونا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أحمد سعيد بن سليمان مغيرة عن سليمان بن مغيرة أنه قال حدثنا حميد بن هلال أنه قال حدثنا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال دل لي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته قلت لا أعطي أحدا منه شيئا فالتفت وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. باب ذبيحة من لم يعرف. قال أخونا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر المشبيني قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها الناس من العرب كانوا يأتونا بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عز وجل عليه أم لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله عز وجل عليه وكلوا. قال رحمه الله تعالى باب تأويل قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قوله رحمه الله باب تأويل تقدم أن هذه الترجمة عنده من أمهات التراجم وأنه ذكرها في 7 ترجمة وبها استفتح كتابه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخونا عمرو بن علي قال حدثني حق قال حدثنا سفيان قال حدثني هارون بن أبي مكيع وهو هارون عن ترث عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال رضي الله عنهما: خاصرهم المشركون فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم أكلتموه. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن المجثمة. قال أخونا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن محيي عن خالد عن جبير بن نفيل عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل المجثمة. قال أخونا اسمع بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن هشام بن زيد أنه قال: دخلت مع أنس عن الحكم يعني ابن أيوب فإذا أناس يرمون الدجاجة في دار الأمير فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. قال رحمه الله تعالى: أخونا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا أبي حازم عن يزيد وهم من الهادي عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس وهم يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك وقال صلى الله عليه وسلم: لا تمثلوا بالبهائم. قال أخونا قتيبة بن سعيد قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. قال أخونا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني منها ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله عز وجل المثل بالحيوان. قال أخونا سهيل بن نصر قال أخونا عبد الله عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. قال أخونا محمد بن عبيد الكوفي قال حدثنا علي بن هاشم عن علي بن صالح عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذ شيء فيه الروح غرضا. باب من قتل عصفورا بغير حقها. قال أخونا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن صهيب بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأل الله عز وجل عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال صلى الله عليه وسلم: حقها أن تذبحها فتأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها. قال أخبرنا محمد بن داود المصري قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عبيدة عبد الواحد بن واصل عن خلف يعني ابن مهران قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عبيدة عبد الواحد بن واصل عن خلف يعني ابن مهران قال حدثنا عامر الأحول عن صالح بن دينار عن عمرو بن الشريد أنه قال: سمعت الشريد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل عصفورا عبثا عجل إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول: يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعه. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن أكل لحم الجلالة. قوله رحمه الله: باب النهي عن أكل لحم الجلالة. الجلالة هي الدابة التي تأكل العذرة والخبائث. وقوله في الترجمة المقدمة قبل: باب النهي عن المجثمة. المجثمة هي الدابة التي تصبر أي تحبس، فتتخذ هدفا للرمي حتى تقتل، فنهي عنها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرني عثمان بن عبد الله قال حدثني سالم بن بكر قال حدثنا وهب بن خالد عن ابن طوس عن شعب عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو رضي الله عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو أنه قال مرة عن أبيه وقال مرة عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن جلالة وعن الجلالة وعن ركوبها وعن أكل لحمها وعن ركوبها وعن أكل لحمها. أحسن الله إليكم. عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وعن أكل لحمها. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن لبن الجلالة. قال أخبرنا إسماع بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة ولبن الجلالة والشرب من في السقاء. آخر كتاب الضحايا. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. باب الحث على الكسب. قوله رحمه الله: باب الحث. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها في 7 تراجم معرفة، وقال في ترجمتين: باب حث، أو قال في 3: باب حث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخونا عبد الله بن سعيد مقدمة السرخسي وقال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ومن ولد الرجل من كسبه. قال أخونا محمد المنصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمش عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته لو عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. قال أخونا يوسف بن عيسى قال أخونا فضل موسى قال أخونا عمش عن إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ولده من كسبه. قال أخونا يحيى بن حفص بن عبد الله النسابوري قال حدثنا أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن عمر بن سعيد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما كان الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عمي عن شعبي أنه قال سمعت نعمان بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لا أسمع بعده أحدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن بين ذلك أمورا مشتبهات. وربما قال صلى الله عليه وسلم إن بين ذلك أمورا مشتبهة. قال صلى الله عليه وسلم سأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله عز وجل حمى حما وإن حمى الله عز وجل ما حرم وإنه من يرتع حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى. وربما قال إنه من يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه وإن من يخالط الريبة يوشك أن يجسر. هذا الحديث وقع مترجما في بعض نسخ السنن عليه بقول باب اجتناب الشبهات في الكسب. عندكم في السلام في المعارف باب اجتناب في السلام موجود باب اجتناب الشبهات في الكسب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا القاسم بن زكريا من ديناني قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان محمد بن عبد الرحمن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام. قال أخونا قتيبة قال حدثنا أبي عدي عن داود بن أبي هند عن سعيد بن أبي خيرة عن حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره. باب التجارة. قال أخونا عمرو بن علي قال أخونا وهب الجرين قال حدثنا أبي عن يونس عن حسن عمرو بن تغلب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شرط الساعة أن يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة ويظهر الجهل ويبيع الرجل البيع فيقول حتى استمر تاجر بني فلان ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد. قال رحمه الله تعالى باب ما يجب على التجار من التوقية في مبايعتهم. قال أخونا عمرو بن علي عن يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن حارث عن كيم بن عزام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. بورك بيعهما عندكم إيش في النسخة الثانية؟ بورك في ساقط عندنا في بورك في بيعهما. أحسن الله إليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبين بورك في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. باب المنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال أخونا محمد بشير عن محمد أنه قال حدثنا شعبة عن ابن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تقرى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر رضي الله عنه خابوا وخسروا. قال صلى الله عليه وسلم المسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان عطاءه. قوله رحمه الله عن خرشة بن الحر قدم أنه ليس في رواته من اسمه خرشة سوى خرشة بن الحر الفزاري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة لا يزكيهم ولهم عذاب أليم الذي لا يعطي شيئا إلا منة والمسلم وزاره والمنفق سلعته بالكذب. قال أخواني أرمنا عبد الله قال حدثنا أبو سامة قال أخواني الوليد يعني ابن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحليف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. قال أخونا أحمد بن عمرو بن السرحي قال حدثنا ابن أبي عن يوسف بن شبعان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحليف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. باب الحليف الواجب للخليعة في البيع. قال أخونا إسحاق بن إبراهيم قال أخونا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكرمهم الله عز وجل يوم القيامة لا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الرجل على فضل ماء بالطريق يمنع من السبيل منه ورجل بايع إماما لدنيا إن أعطاه ما يريد وفى له وإن لم يعطي لم يفي له. ورجل ساوم رجل على سعة بعد العصر فحلف له بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر. باب الأمر بالصدقة من لم يعتقد اليمين بقلبه في حال بيعه. قال أخواني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن أبي والي عن قيس بن أبي غرزة أنه قال كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها ونسمي أنفسنا السماسرة ويسمينا الناس فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمانا باسم هو خير لنا من الذي سمينا به أنفسنا. فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار إنه يشهد بيعكم الحلف واللغو فشوبوا بالصدقة. قوله رحمه الله عن أبي وائل تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لشقيق بن سلمة الأسدي الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب وجوب الخيار المتبايعان قبل افتراقهما. قوله رحمه الله باب وجوب تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده فإنه قال في ثمان تراجم باب وجوب وقال في خمس باب إيجاب والفرق بينهما أن الوجوب اسم للحكم حال تعلقه بالعبد المخاطب به، والإيجاب اسم للحكم حال صدوره من الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخونا بن الأشعث عن خالد أنه قال: حدثنا سعيد وهو بن أبي عروة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن حارثة عن حكيم بن عزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه. قال أخونا محمد سلمة وحافظ مسكين قرأت عليه ونسمعه لفظ رواه من القاسم أنه قال: حدثني مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بتبايعان كل واحد منهما بالخيار عن صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. قال أخونا عبد المعني قال: حدثني عن عبيد الله أنه قال: حدثني نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيارا. قال أخونا محمد بن علي المروزي قال: حدثنا محرز بن الضاحك عن إسماعيل النافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع. قوله: حدثنا محرز بن الضاح، تقدم أنه ليس عند النساء راوي اسمه محرز سوى هذا الراوي، وهو محرز بن الوضاح المروزي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخونا علي بن ميمون قال: حدثنا سفيان عن مجرد أنه قال: أملى علي نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بخير من بيعه ما لم يفترقا ويكون بيعهما عن خيار، فإن كان عن خيار فقد وجب البيع. قال أخونا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيعان بالخيار ما لم يفترقا ويقول اختر. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا علي قال: أخبرنا أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيعان بالخيار حتى يفترقا ويكون بيع خيار، وربما قال نافع أو يقول أحدهما للآخر اختر. قال أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بيعان بالخيار حتى يفترقا ويكون بيع خيار، وربما قال نافع أو يقول أحدهما للآخر اختر. قال أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبع الرجلان كل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا، وقال مرة أخرى: ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، فإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. قال أخونا عبد المعني قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت عن سعيد يقول: سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع خيارا. قال نافع: فكان عبد الله رضي الله عنه إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. قال أخونا علي بن حجين قال: حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد أنه قال: حدثنا نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. باب ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث. قال أخونا علي بن حجين عن إسماعيل عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. قال أخونا محمد عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. قوله رحمه الله عن ابن الهادي، تقدم أن هذه الكنية عندهم هي ليزيد ابن عبد الله ابن الهادي المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخونا عبد الحميد المحمدي قال: حدثنا مخلد قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. قوله: حدثنا مخلد، تقدم أن هذا الاسم مخلد في الأسماء وأسماء الآباء والكنى يأتي بفتح أوله وثالثه مخففا، وجاء مخلد اسما في أبي راويين أحدهما مسلمة بن مخلد والآخر حارث بن مخلد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا ربيع بن سليمان بن داود قال: حدثنا إسحاق بن بكر قال: حدثنا أبي عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرق إلى بيع الخيار. قال أخونا عبد يزيد عن بهز بن أسد أنه قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرق إلى بيع الخيار. قال أخونا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويكون بيعهما عن خيار. قال أخونا عبد المعني قال: حدثنا معاذ بن شامي قال: حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: بيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي ويتخايران ثلاث مرات. قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد قال: أخونا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ أحدهما ما رضي من صاحبه أو هوي. باب وجوب الخيار المتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما. قال أخونا قتيبة بن سعيد قال: أخونا الليث عن معجان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا يكون صفقة خيار ولا يحل أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. باب الخديعة في البيع. قال أخونا قتيبة سعيد بن مالك عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه أن رجلا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بعت فقل لا خلابه. فكان الرجل إذا باع يقول لا خلابه. قال أخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الله عن سعيد عن قتادة عن سعيد رضي الله عنه أن رجلا كان في عقدته ضعف كان يبيع، وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا نبي الله احجر عليه. فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنأوى وقال: يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا بعت فقل لا خلابه. قال رحمه الله تعالى: باب المحفلة. قال أخونا إسحاق بن قوله رحمه الله: باب المحفلة أي المجموع لبنها في ضرعها، أي المجموع لبنها في ضرعها. فأصل الحفل في كلام العرب الجمع، ومنه سمي اجتماع الناس حفلا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخونا إسحاق بن إبراهيم قال أخونا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن المصارة، وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها. قال أخونا محمد المنصور قال حدثنا سفيان عن ابن الزناد عن عرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوا الركبان للبيع ولا تصروا الإبل والغنم، من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين، فإن شاء أمسكها وإن شاء أن يردها ردها ومعها صاع من تمر. قال أخونا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن حيث قال حدثني داود بن قيس عن ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اشترى مصرة فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها وإن كرهها فليردها ومعها صاع من تمر. قال أخونا محمد المصري قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من ابتاع محفلة أو مصرة فهو بالخير ثلاثة أيام، إن شاء يمسكها أمسكها وإن شاء يردها ردها وصاع من تمر لا سمراء. قال رحمه الله تعالى: باب الخراج بالضمان. قال أخونا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يوسف وكيع كلاهما قال حدثنا أبي ذئب عن مخد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان. باب بيع المهاجر الأعرابي. قال رحمه الله: باب بيع. هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكرها في 44 ترجمة باب بيع، فقال في 40 باب البيع، ومدار هذه التراجم في كتاب البيوع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخواني عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج وقال حدثني شعبة عن أبي ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع مهاجر عربي وعن التصلية والنجش وأن يستأمر الرجل على سم أخيه وأن تسأل المرأة طلاق أختها. قوله رحمه الله عن أبي حازم، تقدم أنه في الكنى يأتي مهملا حازم، وأما في الأسماء فيأتي خازما وحازما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب بين الحاضر البادي. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني محمد بن الزرقاني قال حدثنا يوسف بن عبيد عن حسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه. قال أخونا محمد بن ثنا قال حدثني سعيد بن نوح قال أخبرنا يوسف عن محمد بن سعيد عن سمانك رضي الله عنه أنه قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. قال أخونا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عمي عن محمد عن سعيد رضي الله عنه أنه قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد. قال أخونا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا حجاج قال قال المجرد أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض. قال أخونا قتيبة عن مالك عن الزناد عن رجع النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا ركبان البيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد. قوله رحمه الله عن الأعرج، تقدم أن هذا اللقب عندهم هو لعبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني. قوله عن أبي الزناد، تقدم أن هذه كنية لعبد الله بن ذكوان المدني، وهذا الإسناد عليه مدار كثير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الكتب الستة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخونا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن عيينة قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبي عن كثير من الفرقد عن نافع عبد الله رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النجش والتلقي وأن يبيع حاضر العباد. باب التلقي. قال أخونا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلبية حتى يدخل بها السوق، فأقر به أبو أسامة وقال: نعم. قوله قلت لأبي أسامة، هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي، واسمه حماد بن أسامة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخونا معمر عن طاووس عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم تلقى الركبان ويبيع حاضر لباد. قلت ابن عباس رضي الله عنهما ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. كم قاعدة في هذا الإسناد؟ نعم ثلاث. الأولى إيش؟ عبد الرزاق ما قاعدته؟ أن النسائي لم يروي لراوي اسمه عبد الرزاق إلا عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فهي قاعدة خاصة بالنسائي. والقاعدة الثانية إيش؟ معمر. طيب ثلاث رواة من هم؟ معمر ولا معمر؟ معمر بن سليمان النخعي ومعمر بن محمد الهاشمي. أحسنت. معمر بن يعمر الليثي. والقاعدة الثالثة عن أبي وهو طاووس، وليس في رواة الكتب الستة من اسمه طاووس سوى طاووس بن كيسان اليماني. نعم أحسنت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا إبراهيم الحسن قال حدثنا عجل بن محمد قال حدثنا من جرجين قال أخونا هشام بن حسان القردوسي أنه سمع من السيرين يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أتلقى الجل من تلقى واشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. باب سوم الرجل على سوم أخيه. قال أخونا مجاهد بن موسى قال حدثنا سمع عن معمر الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع عنا حاضر لبادي ولا تناجش ولا يسامي الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطوة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في إنائها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله عز وجل لها. باب بيع الرجل على بيع أخيه. قال أخونا قتيبة بن سعيد عن مالك والذي واللفظ له عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. قال أخونا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاوية قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر. باب النجش. قال أخونا قوله رحمه الله باب النجش هو الزيادة في سعر السلعة بغير قصد شرائها. الزيادة في سعر السلعة بغير قصد شرائها. والأصل الجامع له عند العرب الوصول إلى المقصود بالحيلة والمكر. والأصل الجامع له عند العرب الوصول إلى المقصود بالحيلة والمكر. فبيع النجش فرع من فروع ذلك الأصل. فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي لا تناجشوا نهي عن الوصول إلى المقاصد بالحيلة والمكر، ومن أفراد ذلك البيع المسمى ببيع النجش. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا قتيبة عملك عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال أخونا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثنا أبي عن الزهري أنه قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يبيع حاضر لبادي ولا تناجش ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفي ما في إنائها. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا زيد قال حدثنا معمر الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع حاضر لبادي ولا تناجش ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها تستكفئ به ما في صحفتها. قال رحمه الله تعالى باب البيع في من يزيد. قال أخونا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معتمر وعيسى بن يونس كلاهما قال حدثنا أخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحجسا في من يزيد. قوله حدثنا الأخضر ليس في رواة الكتب الستة من اسمه الأخضر سوى هذا الراوي وهو الأخضر بن عجلان الشيباني البصري. وهو الأخضر بن عجلان الشيباني البصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب بيع الملامسة. قال أخبرنا محمد بن سلمة وحاد مسكين قرأت عليه ونسمع اللفظ روى عن القاسم أنه قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وابي الزناد عن أرجع أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملابسة والمنابذة. باب تفسير ذلك. قال أخونا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث عن قين عن الشعبي أنه قال أخبرني عن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ملابسة لمس الثوب لا ينظر إليه وعن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه إلى أرض بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. قوله عن عقيل ما قاعدته؟ هاي السفر ما قاعدة عقيل؟ أحسنت. أنه ليس في رواتهم من اسمه عقيل سوى عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع المنابذة. قال أخونا يوسف بن عبد العلاء والحارث المسكين قرأت علينا أسمع عن منه بأنه قال أخونا يوسف بن شعبان عن عمرو بن سعد عن سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافسة والمنابذة في البيع. قال أخونا حسين بن حريث المروزي قال: حدثنا سفيان عن زوري عن طالب بن يزيد عن سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن المنابسة والمنابذة. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير ذلك. قال أخونا محمد بن مصطفى بن بهلول مع محمد بن حرب عن زبيدي عن زوري أنه قال: سمعت سعيدا يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنابذة والملامسة. والملامسة أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل، يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده، والملابذة أن ينبذ الرجل الرجل الثوب وينبذ الآخر إليه الثوب فيتبايع على ذلك. ابن بهلول، كلكم تقولون بهلول صح؟ ليس بهلول. طيب، فيه راوي عند النسائي على هذه الزنا أيضا، من هو؟ ها، حسنت، محمد بن زنبور، ولا يقال زنبور ولا بهلول. لماذا؟ ما العلة الصرفية؟ لأنه ليس من أوزان كلامهم فعلول. ما البيت؟ ما البيت؟ بهلول بالضم لا بهلول، إذ ليس في كلامهم فعلول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخونا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن هشام بن عامر بن سعد أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنابذة والملامسة، لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة والملامسة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه. قال أخونا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخونا معمر الزهري عن طالب بن يزيد عن سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، أما البيعتين فالملابسة والملابذة، والملابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب، يعني البيع، والملابسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، إذا مسه فقد وجب البيع. قال أخونا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن مرقان أنه قال: بلغني عن الزهري عن سامع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن المنابذة والملابسة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية. قال أخونا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا معتمر قال: سمعت عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين، أما البيعتان فالملابذة والملامسة. وزعم أن الملابسة أن يقول الرجل لرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر أحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا، وأما الملابذة أن يقول: أنبذ ما معي وتنبذ ما معك، ليشتري أحدهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر، ونحو من هذا الوصف. باب بيع الحصى. قال أخونا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال أخونا أبو زياد عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرض. باب بيع الثمن قبل أن يبدو صلاحه. قال أخونا قتيبة قال حدثنا يحيى عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمشتري. قال أخونا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زوري عن سامع عن النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمن حتى يبدو صلاحه. قال أخونا يوسف بن عبد العلاء والحارث المسكين قرأت علي ونسمع أنه عن ابن وهب أنه قال: أخونا يونس عن شعبان أنه قال: حدثني سعيد بن أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبايع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبايع الثمر بالتمر. قال ابن شهاب: حدثني سالم بن عبد الله عن نبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن وذكره بمثله سواء. قال أخونا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخدوم بن يزيد قال حدثنا حضرة قال: سمعت طاووسا يقول: سمعت عبد الله وذكر مثله صح وذكر مثله سواء. هذه وذكر من وين جبناها؟ من الأصل عند المحدثين أنهم إذا ساقوا حديثا أحالوا باللفظ يقولون، أحيانا يكتبون وأحيانا لا يكتبون، فتنطق وذكر مثله سواء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخونا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخدوم بن يزيد قال حدثنا حنظلة قال: سمعت طاووسا يقول: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع الثمر حتى يبدو صلاحه. قال حدثنا محمد المنصور قال حدثنا سفيان عن مجرد عن طين أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المخابرة والمزابنة والمحقلة، وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم، ورخص في العرايا. قال أخونا قتيبة قال حدثنا فضل عن مجرد عن طائي وعن الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابلة والمحاقلة وبيع الثمن حتى يطعم إلا العرايا. قال أخونا محمد عبد العلاء قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم. باب شراء الثمن قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها. قال أخونا محمد سلمة وحيد مسكين قرأت عليه ونسمع لفظه وعن القاسم أنه قال: حدثني مالك عن حميدين طويل عن سمالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمن حتى تزهي. قيل: يا رسول الله، وما تزهي؟ قال: صلى الله عليه وسلم: حتى تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه. باب وضع الجوائح. قال أخبرنا إبراهيم الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الجابر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. قال أخبرنا هشام بن عمان قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ثور بن يزيد أنه سمع ابن جريج يحدث عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه وذكر شيئا على ما يأكل أحدكم مال أخيه المسلم. قال أخونا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن حميد وهو الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح. قال أخونا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير بن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمن ابتاع فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قوله رحمه الله في الترجمة باب وضع الجوائح. الجوائح هي الآفات المهلكة. الجوائح هي الآفات المهلكة للمال، ووضعها التجاوز عن العقد المقترن بصاحبها. التجاوز عن العقد المقترن بصاحبها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب بيع الثمن سنين. قال أخونا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن حميد بن أعرج عن سليمان بن عتيق قال قتيبة عتيق من الكافي والصواب عتيق عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمر سنين. باب بيع الثمر بالتمر. قال أخونا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زهري عن سليمان عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. قال أخونا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابلة، والمزابلة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد لي وإن نقص فعلي. باب بيع الكرم بالزبيب. قال أخونا قتيبة عن مالك نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابلة، والمزابلة بيع الثمن بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. قال أخونا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ملحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. قال أخونا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سامع النبي رضي الله عنه أنه قال حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. قال رحمه الله تعالى قال حاتم مسكي قرأت عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يوسف بن شهاب أنه قال حدثني خالد بن زيد بن ثابت عن النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمن والرطب. باب بيع العرايا بخرصها تمرا. قال أخونا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن عبد الله أنه قال أخونا نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بيع العرايا تباع بخرصها. قال أخونا عيسى بن محمد قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بيع العرية بخرصها تمرا. باب بيع العرايا بالرطب. قال أخونا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب النسائي من أخبره أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول إن زيد ثابت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بيع العرايا بالرطب والتمر ولم يرخص في غير ذلك. قال أخونا إسحاق بن منصور ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له عن عبد الرحمن عن مالك عن داود بن حسين عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بيع العرايا تباع بخرصها في خمسة أوسق أو ما دون خمسة. قال أخونا عبد الله بن عبد محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى عن بشير بن يسار عن سالم بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمن حتى يبدو صلاحه ورخص في العرايا تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. قوله عن بشير بن يسار، ما البيت الذي فيه قاعدته؟ فرعاني، إن أحسنت. بشيرهم مصغرا فرعاني ابن يسار وابن كعب الثاني، وليس ابن كعب ثاني، وابن كعب الثاني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا حسين بن عيسى قال حدثنا أبو سامة قال حدثني وليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المزابنة وبيع الثمن بالتمر إلا لأصحاب العرايا فإنه أذن لهم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عن يحيى عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع العرايا بخرصها. باب اشتراء التمر بالرطب. قال أخونا عبد المعني قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن زيد بن أبي عياش عن سعد أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى صلى الله عليه وسلم عنه. قال أخونا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن زيد عن سعد بن مالك رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رطب التمر فقال صلى الله عليه وسلم ينقص إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى صلى الله عليه وسلم عنه. باب بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. قال أخونا إبراهيم الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. باب بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام. قال أخونا إبراهيم الحسني قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع الصبرة من الطعام من الصبرة من الطعام ولا صبرة من الطعام لكي المسمى من الطعام. باب بيع الزرع بالطعام. قال أخونا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه وإن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما يبيعه بزبير كيلا وإن كان زرعا يبيعه بكيل طعام. نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله. قال حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخد بن يزيد قال حدثنا مجرد عن طين عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابلة والمحاقرة وبيع الثمر قبل أن يطعم وعن بيع ذلك إلا بالدنانير والدراهم. باب بيع السنبر حتى يبيض. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخلة حتى تزهو وعن السنبر حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن حفص عن الأعمش عن حميد بن أبي ثابت عن أبي صالح أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال يا رسول الله إنا لا نجد الصيحانية ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه بالورق ثم اشتري به. باب بيع التمر بالتمر متفاضلا. قال أخبرنا محمد بن سلمة وحيد المسكين قرأت عليه وأنا أسمعه لفظه وعن القاسم أنه قال حدثنا مالك عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن سيب عن سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمى رجل على خيبر فجاء بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إنا نأخذ الصاع من هذا بصاعين والصاعين بالثلاث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. قال أخبرنا نصر بن علي ويسمع المسعود واللفظ عن خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر الريان وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلا فيه يبس فقال صلى الله عليه وسلم أنى لكم هذا؟ قالوا ابتعناه صاعا بصاعين من تمرنا. فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعل فإن هذا لا يصح ولكن بيع تمرك واشتري من هذا حاجتك. قال أخونا سعيد بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن سلمة بن عبد الرحمن أنه قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نرزق تمر الجميع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين. قال أخونا هشام بن عمان عن يحيى وابن أبي حمزة أنه قال حدثنا زعيم عن يحيى أنه قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو سعيد أنه قال كنا نبيع يعني تمر جمع صاعين بصاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهمين بدرهم. قال أخونا هشام بن عمان عن يحيى وابن حمزة قال حدثنا زعيم قال حدثني يحيى قال حدثني عقبة بن عبد الغافر أنه قال حدثني أبو سعيد أنه قال أتى بلال بن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر برني فقال ما هذا؟ قال اشتريته صاعا بصاعين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا لا تقربه. قال أخونا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن زوري عن مالك بن أوس بن حدث أنه سمع عن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب يعني بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. باب بيع التمر بالتمر. قال أخبرنا مصر بن عبد العلاء قال حدثنا فضيل عن أبي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد فمن زاد ازداد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه. باب بيع البر بالبر. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا زيد قال حدثنا سمة وابن علقمة عن محمد بن سيرين عن موسى بن يسار وعبد الله بن عتيك كلاهما قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية رضي الله عنهما حدثهم عبادة أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الدهن بالدهن والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر إلا مثلا بمثل يدا بيد وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. قال أحدهما من زاد وزاد فقد أربى. قال أخبرنا المؤمن بن هشام قال حدثنا إسماعيل وابن علية عن سلمة بن عقبة عن سيرين أنه قال حدثني مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد وقد كان يدعى بن هرمز أنه قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية رضي الله عنهما حدثه عبادة رضي الله عنه أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر والبر والشعير بالشعير قال أحدهما الملح بالملح ولم يقل الآخر إلا سواء بسواء بسواء مثلا بمثل قال أحدهما من زاد بالزاد فقد أربى ولم يقل الآخر وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. باب بيع الشعير بالشعير. قال أخونا سعيد السعوني قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا سمة بن علقمة عن محمد أنه قال حدثني مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد كلاهما قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية رضي الله عنهما فقال عبادتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال أحدهما الملح بالملح ولم يقل الآخر إلا سواء بسواء مثلا مثل قال أحدهما من زاد بالزاد فقد أربى ولم يقل الآخر وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. فبلغ الحديث معاوية رضي الله عنه فقام فقال ما بال رجال يحدثون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم قد صحبناه فلم نسمع منه. فبلغ ذلك عبادة رضي الله عنه فقام فأعاد الحديث فقال لنحدثن بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رغم معاوية رضي الله عنه. خالفه قتادة رواه عن مسلم بن يسار عن الأشعث عن عبادة قال أخبرني محمد بن آدم عن عبادة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان بدريا وكان بايع النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف بالله لومة لائم أن عبادة رضي الله عنه قام خطيبا فقال أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي ألا إن الذهب بالذهب وزن بوزن تبرها وعينها وإن الفضة بالفضة وزن بوزن تبرها وعينها ولا بأس يعني ببيع الفضة بالذهب يدا بيد والفضة أكثرهما ولا تصلح النسيات ألا إن البر بالبر بمدي بمدي والشعير بالشعير مدي بمدي ولا بأس بيع الشعير بالحنطة يدا بيد والشعير وأكثرهما ولا يصح نسيئة ألا وإن التمر بالتمر مدي بمدي حتى ذكر الملح مدا بمدي من زاد باستزاد فقد أربى. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن يعقوب بن إبراهيم كلاهما قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا مام قال حدثنا قتادة عن أبي خليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب تبره وعينه وزن بوزن والفضة بالفضة تبره وعينه وزن بوزن والملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير سواء بسواء مثل مثل من زاد وازداد فقد أربى. ولفظ محمد لم يذكر يعقوب والشعير بالشعير. قال أخونا إسماعيل المسعودي قال حدثنا خالد عن سليمان بن علي أن أبا المتوكل مر بهم في السوق فقام إليه قوم أنا منهم قال قلنا أتيناك نسألك عن الصرف قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له رجل ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبي سعيد قال ليس بيني وبينه غيره قال فإن الذهب بالذهب والورق بالورق قال سليمان وقال الفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء فمن زال على ذلك وزال فقد أربى والآخذ والمعطي فيه سواء. قوله رحمه الله في الأسانيد المتقدمة عن عبادة تقدم أن الأصل في هذا الاسم ضم عينه وفتح بائه سوى راو واحد وقع فيه فتح عينه وبائه وهو محمد بن عبادة الواسطي شيخ البخاري فإنه بفتح العين لا بضمها. وقوله فيه أن أبا المتوكل تقدم أن هذه الكنية عندهم حبس على راو واحد وهو أبو المتوكل محمد أنه أبو المتوكل الناجي ما اسمه أحسنت أنه أبو المتوكل الناجي واسمه علي بن داود. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا يارم بن عبد الله قال حدثنا مسامة قال إسماعيل حدث حكيم بن جابر قال حاوى أخونا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عن إسماعيل أنه قال حدثنا حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهب الكفة بالكفة ولم يذكر يعقوب الكفة بالكفة. وقال معاوية رضي الله عنه إن هذا لا يقول شيئا. قال عبادة رضي الله عنه إني والله ما أبالي ألا أكون بأرض يكون بها معاوية إني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. باب بيع الدينار بالدينار. قال أخونا قتيبة سعيد مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. باب بيع الدرهم بالدرهم. قال أخونا قتيبة سعيد مالك عن أحمد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال عن عمر رضي الله عنه الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا. قال أخونا واصل بن عبد الله قال حدث ابن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثل مثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثل بمثل من زاد وازداد فقد أربى. باب بيع الذهب بالذهب. قال أخونا قتيبة عن مالك عن نافع عن سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا مثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا مثل ولا إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز. قال أخونا أحمد المسعود يسمع المسعودين كلاهما قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بصر عيني وسمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر النهي عن ذهب الذهب والورق بالورق إلا سواء بسواء مثل مثل ولا تبيع غيبا بناجز ولا تشف أحدهما عن الآخر. قوله حدثنا ابن عون تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لعبد الله بن عون البصري غالبا فإنه عند الإطلاق يراد به هذا الراوي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار معاوية تباع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب. قال أخونا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي شجاع عن سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنشين الصنعاني عن فضالة بن عبيد أنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز فصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل. قال أخونا عبد المنصور قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا شيء قال أخونا الليث بن سعد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فرات بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه قال أصبت يوم خيبر قلالة فيها ذبن وخلت مباراة أن أبيعها فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم افصل بعضها من بعض ثم بيعها. قال رحمه الله تعالى باب بيع الفضة بالذهب نسيئة. قال أخونا عن محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو عن أبي المنهال أنه قال باع شريك لي ورقا بنسيئة فجاءني فأخبرني فقلت هذا لا يصلح فقال قد والله بعته في السوق وما عابه علي أحد. فأتيت البراء بن عازب رضي الله عنه فسألته فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال صلى الله عليه وسلم ما كان يدا بيد فلبس وما كان نسيئة فهرب. ثم قال لي إيت زيد بن أرقم رضي الله عنه فأتيته وسألته فقال مثل ذلك. قال أخبرني إبراهيم الحسن قال أحدنا حجاج قال قال مجردين أخبرني عمرو بن دينار وعمرو بن مصعب أنهما سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب رضي الله عنه وزيد بن أرقم رضي الله عنهما فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال صلى الله عليه وسلم إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئة فلا يصلح. قال أخونا أحمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد أنه قال أحدنا شعبة عن حبيب أنه قال سمعت من هذه قال سألت براء بن عازب رضي الله عنه عن الصرف فقال سأل زيد بن أرقم فإنه خير مني وأعلم. فسألت زيد رضي الله عنه فقال سأل براء رضي الله عنه فإنه خير مني وأعلم. فقال جميعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورق بالذهب دينا. باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة. قال رحمه الله تعالى وفيما قرأ علينا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عوام قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفضة بالفضة والذهب بالذهب لا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا. قال أخونا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني وقال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله عنه أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة إلا عينا بعين سواء بسواء ولا نبيع الذهب بالذهب إلا عينا بعين سواء بسواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايع الذهب بالفضة كيف شئتم والفضة بالذهب كيف شئتم. قوله رحمه الله حدثنا معاوية بن سلام ما قاعدة سلام؟ نعم سنت أن هذا الاسم يأتي مشددا سوى في اسم عبد الله بن سلام رضي الله عنه فإنه يأتي مخففا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا عمرو علي قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة. قال أخونا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قلت لابن عباس رضي الله عنه ما رأيت هذا الذي تقول أشيئا وجدته في كتاب الله عز وجل وشيء أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما وجدته في كتاب الله عز وجل ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أسامة بن زيد رضي الله عنه ما أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة. قال أخونا إبراهيم الحسن قال حدث حجاج بن محمد عن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ربا إلا في النسيئة. قال أخونا أحمد بن يحيى بن نعيم قال حدثنا أحمد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كنت أبيع الإبل بالبقيع أبيع بالدنانير وأخذ الدراهم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت حفصة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله إني أريد أن أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم. قال صلى الله عليه وسلم بس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شيء. باب أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق وذكر اختلاف ألفاظ الناقل عن خبر ابن عمر رضي الله عنهما فيه. قال أخونا قتيبة قال حدثنا الأحوص عن سماك بن جبين عن عمر رضي الله عنه أنه قال كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال صلى الله عليه وسلم إذا بايعت صاحبك فلا تفارق وبينك وبينه لبس. قال أخونا محمد البشاري قال حدثنا وكيع قال أخونا موسى بن نافع عن سعيد بن جبين أنه كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم والدراهم من الدانير. قال أخونا محمد البشاري قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرى بأسا يعني في قبض الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم. قال أخونا محمد البشاري قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الهذيل عن أبي إبراهيم في قبض الدنانير من الدراهم أنه كان يكرهها إذا كان من قرض. قال أخونا محمد البشاري قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن موسى أبي شهاب عن سعيد بن جبير أنه كان يرى بأسا وإن كان من قرض. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن نافع عن سعيد بن جبير فذكره بمثله. قال أبو عبد الرحمن كذا وجدته في هذا الموضع. باب أخذ الورق من الذهب. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمان قال أخبرنا معاف عن حماد بن سلمة عن سباك بن حرب عن سعيد بن جبير عن عمر رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وأخذ الدراهم. قال صلى الله عليه وسلم لبس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. باب الزيادة في الوزن. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد عن شعبة أنه قال أخبرني محمد بن دثار عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دعا بميزان فوزن لي وزادني. قال أخبرنا محمد المصري محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن مسعر عن محمد بن دثار عن جابر رضي الله عنه أنه قال قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادني. باب الرجحان في الوزن. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن سماك عن سعيد بن قيس أنه قال جلبت أنا ومخرفة العبد بزا من هجر فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن بمنى وزان يزن بالأجر فاشترى منا سراويلا فقال الوزان زن وأرجح. قال أخبرنا محمد بن مثنى محمد شيخ محمد أنه قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب أنه قال سمعت أبا صفوان قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فأرجح لي. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن ملائي عن سفيان أنه قال حا وأخبرنا محمد بن سفيان بن إبراهيم قال أخبرنا ابن عمي عن سفيان عن حضرة عن طاووس عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكيال على مكيال المدينة والوزن على وزن أهل مكة واللفظ لإسحاق. باب بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال أخبرنا محمد سلمة أحد المسكين قراءة علي ونسبع من قاسم عن مالك عن نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال أخبرنا محمد سلمة قال أخبرنا من قاسم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم عن سفيان عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. قال أخونا إسحاق النصري قال أخونا عبد الرحمن سفيان عن أمني عن طاووس عن عباس رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله والذي قبله حتى يقبضه. قال أخونا قتيبة قال حدثنا سفيان عن طاووس عن طاووس أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه ما يقول أما والأمل أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يستوفى الطعام. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس رضي الله عنهما فأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام. قال أخبرنا إبراهيم الحسن عن حجاج بن محمد أنه قال قال مجرجي أخبرني عطاء بن صفاء بن موهب أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال مجرجي وأخبرني عطاء ذلك عن عبد الله بن عصمة الجشمي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. قال أخونا سعيد بن منصور قال حدثنا الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن طالب بن أبي رباح عن حزام بن حكيم رضي عن حزام بن حكيم أنه قال قال حكيم بن حزام رضي الله عنه ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم لا تبيع حتى تقبضه. باب النهي عن بيع ما اشتري من الطعام بكين حتى يستوفى. قال أخونا سليمان داود وحاتم مسكين قرأت عليه ونسمع عنه بأنه قال أخبرني عن الحاتي عن المذيع بن عبيد عن قاسم بن محمد عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكين حتى يستوفيه. باب بيع ما اشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه. قال أخونا محمد سلمة وحاتم مسكين قرأت عليه ونسمع عنه لفظه عن قاسم أنه قال حدثني مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمر بانتقال من المكان الذي ابتعنا فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. قال أخبرنا عبيد الله المسعيني قال حدثنا يحيى بن عبيد الله أنه قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يبتاعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في على السوق جزافا فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا في مكانه حتى ينقلوه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبي عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن معمر رضي الله عنه حدثهم أنهم كانوا يتبايعون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركبان فنهاهم أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام. قال أخونا نصر بن علي قال حدثنا يزيد عن معمر الزهري عن سامع النبي رضي الله عنه أنه قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوا حتى يؤوه إلى رحالهم. باب الرجل يشتري الطعام إلى أجله ويسترهن البائع منه بالثمن رهنا. قال أخونا محمد بن قال أخبرني محمد بن آدم قال عن حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشترى النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا طعاما إلى أجل وأرهنه درعة. باب الرهن في الحضر. قال أخونا إسماعيل بن سعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن السمانك رضي الله عنه أنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة قال ولقد رهن درعا له عند يهودي بالمدينة فأخذ منه شعيرا لأهله. باب بيع ما ليس عند البائع. قال أخونا عمرو بن علي وحميد بن سعدة عن يزيد أنه قال حدثنا أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع لا شطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. قال أخونا عثمان بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عبادي بن عوام عن سعيد بن أبي عروة عن أبي رجاء قال عثمان هو محمد بن سيف عن مطعن الوضاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على رجل بيع فيما لا يملك. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق قال صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك. باب السلم في الطعام. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عن شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد أنه قال سألت النبي أوفى عن السلف فقال كنا نسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم في البر والشعير والتمر إلى قوم لا أدري أعندهم أم لا وابن أبزى قال يعني مثل ذلك. باب السلم في الزبيب. قال أخونا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخونا شعبة قال حدثنا أبي المجالد وقال مرة عبد الله وقال مرة محمد قال تمارى أبو بردة عبد الله بن شداد في السلم فأرسلوا إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال كنا نسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وعلى عهد عمر رضي الله عنهما في البر والشعير والزبيب والتمر إلى قوم ما نرى عندهم وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك. باب السلف في الثمار. قال أخونا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال لأنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمن السنتين والثلاث فنهاهم وقال صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. باب استسلاف الحيوان واستقراضه. قال أخونا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن زيد بن سمعان طيب بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بكرا فأتاه يتقاضاه بكرة فقال لرجل انطلق فابتعده بكرا فأتاه فقال ما أصبت إلى بكرا رباعيا خيارا فقال صلى الله عليه وسلم أعطه فإن خير المسلمين أحسنهم قضاء. قال أخونا عمرو المنصور قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن خير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان لرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه قال صلى الله عليه وسلم أعطوه فقال أوفيتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. قوله عن سلمة بن كهيل ما قاعدة سلمة؟ أن هذا الاسم يأتي بفتح السين واللام سلمة إلا في ثلاثة مواضع فبكسر لامه سلمة أحدها سلمة الجرم والد عمرو له سلمة الجرم أحدها سلمة الجرم رضي الله عنه له ولابنه عمرو صحبة ورواية وثانيها عبد الله بن سلمة المراد الكوفي من أصحاب علي رضي الله عنه وثالثها بنو سلمة قبيلة من قبائل الأنصار لهم ذكر في أحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا معاوية بن صالح قال سمعت سعيد بن هاني يقول سمعت عرباض بن سارية رضي الله عنه يقول بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فأتيت أتقاضاه فقال صلى الله عليه وسلم أجل لا أقضيكها إلا نجيبة فقضاني فأحسن قضائي وجاءه أعرابي وتقاضاه سنا وفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه سنا فأعطوه يومئذ جملا فقال هذا خير من سني فقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم قضاء. باب بيع الحيوان بالحيوان نسية. قال أخونا عمرو بن علي قال حدثنا أحمد سعيد وزيد بن زرعين وخادم الحادي كلهم قالوا حدثنا شعبة قال حوى أخونا أحمد بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا عبد عبيد الله بن موسى قال حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسية. باب بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلة. قال أخونا قتيبة قال حدثنا نافع عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هجرته ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو. باب بيع حبل الحبلة. قال أخونا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السلف في حبل الحبلة ربا. قال أخونا محمد الصوني قال حدثنا سفيان عن يبعث سعيد بن جبير عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. عندكم بعد هذا حديث النسخ الأخرى. قال هنا أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. هذا موجود في نسخكم في نسخة إيش؟ ما أعرف. الليث عن نافع ولا الإسناد الذي قرأته؟ لا ليت النافع يأتي لكن هذا بينهما ذكره هنا. قال زاد حديثا بعده في دال وصاد. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا قتيبة قال حدثنا ليت عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل حبلة. باب تفسير ذلك. أنتم الأخوان لما يلحقون يكتبون هنا حديث يستدرك بعدين يستدركونه من النسخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا محمد سلمة وحاد مسكين قرأت عليه ونسمع من أبضل عن القاسم أنه قال حدثني مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعها الجاهلية كان رجل يبتاع جزورا إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. باب بيع السنين. قال أخونا محمد مصري قال حدثنا سفيان عن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين. قال أخونا إسحاق المنصوري قال حدثنا سفيان عن حميد عن رجع عن سليمان وهو ابن عتيق عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين. باب البيع إلى الأجل المعلوم. قال أخونا عبد المعين قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا عمرة بن أبي حفصة أنه قال أخونا كلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردين قطريين فكان إذا جلس فعلق فيما ثقل عليه وقدم لفلان اليهودي بز من الشام فقلت لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة وأرسل إليه فقال قد علمت ما يريد محمد صلى الله عليه وسلم إنما يريد أن يذهب بمالي ويذهب بهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب قد علم أني من أتقاهم لله عز وجل وآداهم للأمانة. باب سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن يسفه سلفا. قال أخونا سعيد بن سعيد خالد حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي جدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وشرطان في بيع وربح ما لم يضمن. باب شرطان في بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا. قال أخونا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن شعيب أنه قال حدثني أبي عن أبيه رضي الله عنهما حتى ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن. قال أخبرنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمرو عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع ما شرطين في بيع واحد وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن. باب بيعتين في بيعة وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة بمئة درهم نقدا وبمئتي درهم نسيئة. قال أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم ومحمد بن ثنا كلهم قالوا حدثنا أحمد سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا مسلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم. قوله عن بيع الثنيا, الثنيا اسم من الاستثناء, ثنيا اسم من الاستثناء, فتقدير الترجمة باب النهي عن بيع المستثنى حتى يعلم قدره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا عباد بن عوابي قال حدثنا سفيان بن حسين قال حدثنا يونس عن عطاء جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحقرة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم. قال أخونا علي بن حجين قال حدثنا سمعان بن إبراهيم عن أيوب قال حاوى أخونا زياد بن أيوب قال حدثنا علي قال أخبرنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقرة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا ورخص بالعرايا. باب النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها. قال أخونا القتيبة قال حدثنا الليث عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرئ أبر نخلة فباع أصلها فالذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. باب العبد يباع ويستثني المشتري ماله. قال أخونا إسحاق بن إبراهيم قال أخونا سفيان عن الزهري عن سمع النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال امتع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته إلى البائع إلا يشترط المبتاع من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا يشترط المبتاع. باب البيع يكون فيه الشرط ويصح البيع والشرط. قال أخونا علي بن حجين قال أخونا سعدان بن يحيى عن زكريا عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم سفر فأعيا جملي فأردت أن أسيبه فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعله فضربه سار سيرا لم يسر مثله فقال صلى الله عليه وسلم بعني بوقية قلت لا قال بعني فبعته بوقية واستثنيت حملانه إلى المدينة فلما بلغ المدينة أتيت بالجمل وابتغيت ثمنه ثم رجعت فأرسل إلي فقال صلى الله عليه وسلم أتراني إنما ما كستك ليأخذ جملك خذ جملك ودراهمك. قال أخونا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا معاوية عن مغيرة عن شعبي عن جابر رضي الله عنه أنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا ثم ذكر الحديث بطوله ثم ذكر كلام معناه فأزحب الجمل فزجره النبي صلى الله عليه وسلم فانتشط حتى كان أمام الجيش وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر ما أرى جملك إلا قد انتشط قلت ببركتك يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم بعنيه ولك ظهره حتى تقدم فبعته وكانت لي إليه حاجة شديدة ولكن استحييت منه فلما قضينا غزاتنا ودنونا استأذنته بالتعجيل فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال أبكرا تزوجت أم ثيبا قلت بل ثيبا يا رسول الله إن عبد الله بن عمرو أصيب وترك جواري أبكارا فكرهت أن أتيهن بمثلهن فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن فأذن لي وقال صلى الله عليه وسلم أتي أهلك عشاء فلما قدمت أخبرت خالي ببيعي الجمل فلامني فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوت بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهما مع الناس. قال أخونا محمد العلاء قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرين وكتب على جمله وقال صلى الله عليه وسلم ما لك في آخر الناس قلت أعيا بعيدي فأخذ بذنبه ثم زجره فإن كنت فإنما أنا في أول الناس يهمني رأسه فلما أدرونا من المدينة قال صلى الله عليه وسلم ما فعل الجمل بعنيه قلت لا بل هو لك قال صلى الله عليه وسلم لا بل بعنيه قال قلت لا بل هو لك قال صلى الله عليه وسلم لا بعنيه قد أخذته بوقية قد أخذته بوقية يركبه فإذا قدمت المدينة فأتنا به فلما قدمت المدينة جئت به فقال لبلال رضي الله عنه يا بلال زن له وقية وزده قراطا قلت هذا شيء زادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفارقني فجعلته في كيس فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة فأخذوا منا ما أخذوا. قال أخونا محمد المصري قال أحد الناس عن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت على ناضح لنا سوء فقلت لا يزال لنا ناضح سوء يا لهفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعني يا جابر قلت بل هو لك يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له اللهم ارحمه قد أخذت بكذا وكذا وقد أعرتك ظهره إلى المدينة فلما قدمت المدينة هيأته فذهبت به إليه فقال صلى الله عليه وسلم يا بلال أعطيه ثمنه فلما أدبرت دعاني فخفت أن يرده فقال صلى الله عليه وسلم هو لك قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا منظرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناضح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك قلت نعم هو لك يا نبي الله قال صلى الله عليه وسلم أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك قلت نعم هو لك يا نبي الله قال صلى الله عليه وسلم أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك قلت نعم هو لك قال أبو نضرة وكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك قوله حدثنا أبو نضرة ما قاعدته إبراهيم المنذر بن سنت أن هذه الكنية عندهم لواحد من رواتهم وهو المنذر ابن مالك العوقي أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد ويصح البيع ويبطل الشرط قال أخونا قتيبة قال حدثنا جرير عن مصر عن إبراهيم عن سوريان عائشة رضي الله عنها أنها قال اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتقيها فإنما الولاء لمن أعطى الورق قال فعتقتها قالت رضي الله عنها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا من زوجها فاخترت نفسها وكان زوجها حرا قال أخبرنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن القاسمي قال سمعت القاسمي حدث عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق وأنه مشترط ولاءها فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فاعتقها فإن الولاء لمن أعتق وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل هذا تصدق به على بريرة وقال صلى الله عليه وسلم هو لها صدقته ولها هدية وخيرت رضي الله عنها قال أخونا قتيبة عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها أراد أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن الولاء لنا فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق باب بيع المغانم قبل أن تقسم قال أخونا أحمد بن حصن بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يحيى سعيد عن عمرو شعيب بن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عباس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم عن الحبال أن يطانا حتى يضع ما في بطونهن وعن لحم كل ذي ناب من السباع قال رحمه الله تعالى باب بيع المشاع قال قوله باب بيع المشاع ما معنى المشاع الرضا والمشترك كم تقدم عندنا مرتين ما هي باب وصية المشاع وباب هبة المشاع وهذا الثالث باب بيع المشاع نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى أخبرنا عن مزراته قال أخبرني إسماعيل بن جريج أنه قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعت في كل شرك ربعة أو حائط يصح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه وإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه باب التسهيل في ترك الإشهار على البيع قال أخبرنا هيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا يحيى بن أبي حمزة عن الزبيدي أن الزهري أخبره عن عمارة بن خزيمة عمه وحدثه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تعفرس من عربي واستتبعه ليقبض ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وطال عربي وطفق الرجال يتعرضون العربي فيسومونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم تعفرس حتى زال بعضهم في السوم على متعوا به منه فنادى العربي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنت متاعا هذا الفرس وإن بعته فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداءه فقال صلى الله عليه وسلم أليس قد ابتعته منك قال لا والله ما بعتكه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم بالعربي وما يتراجعان وطفق العربي يقول أهل مشاهدا يشهد أني قد بعتكه قال خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنا أشهد أنك قد بعته قال فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة وقال بما تشهد قال بتصديقك يا رسول الله قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين قال رحمه الله تعالى باب اختلاف المتبايعين في الثمن قوله باب اختلاف تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده وأنه ذكرها منكرة في ثلاث تراجم وذكرها معرفة في ست تراجم فقال باب اختلاف وقال باب الاختلاف وقال باب ذكر اختلاف في 16 ترجمة وقال باب ذكر الاختلاف في 57 الترجمة، وكلها ترجع إلى أصل واحد، وسبق أن عظم ما يذكره من الاختلاف يتعلق بباب الرواية ولا الدراية؟ الرواية، فإنه انفرد عن سائر الستة بالتراجم المتعلقة بالعلل في قوله باب الاختلاف على فلان أو في حديث فلان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن إدريس قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن أبي عميس أنه قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن أشعث عن أبي عن جدي أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتركها. ما قاعدة عميس؟ أحسنت. أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها، وهو عتبة بن عبد الله الهذلي، فهو عين عين عين، العين الأولى أبو عميس، والعين الثانية عين عتبة، والعين الثالثة عين عبد الله الهذلي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرني إبراهيم الحسن ويوسف بن سعيد وعبد الرحمن بن خالد ولفظ إبراهيم، كلهم قالوا حدثنا حجاج وقال قال من رجل أخبرني اسمع بن أمية عن عبد الملك بن عبيد أنه قال حضرنا أبا عبيدة مع عبد الله بن مسعود أتاه رجل يتباع سلعة وقال أحدهما أخذتها بكذا وقال هذا بعتك بعتها بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة أوتي بن مسعود رضي الله عنه في مثل هذا، وقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف ثم يختار المتاع، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. ما قاعدة أبي عبيدة؟ أنه في الكنى لا يأتي عندهم إلا بالضم أبو عبيدة، أما في الأسماء ففي الرواة منهم من هو عبيدة ومنهم من هو عبيدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب مبايعة أهل الكتاب. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن سفيان عن عائشة رضي الله عنها قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودي طعام من نسيئته وأعطاه درعا له رهنا. قال أخونا يوسف بن محمد قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم درع مرهونة عند يهودي بثلاثين صاع من شعير لأهله. باب بيع المدبر. قال أخونا قتيبة قال حدثنا ليث عن الزبير عن جابر مدبر ما هو؟ المملوك الذي علق عتقه على موت مالكه. تقدم عندنا أين؟ ها؟ ها. في الأحباس في آخر الشروط كتاب تدبير، لما قال كتاب تدبير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخونا قتيبة قال أحد الناس عن مزمن عن جابر رضي الله عنه أنه قال أعتق رجل من بني عذرة عبد الله عن دبر فلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لك مال غيره؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتريه مني، فاشترى معي من عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع إليه، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع إليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك وتصدق عليها، فإن فضل شيء فليالك، فإن فضل من أهلك شيء فلذي قرابتك، إن فضل من ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا وهكذا، يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك. قال أخونا زيد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجل من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب لم يكن له مال غيره، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بشرا نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها إليه وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضلا فعلى عياله، فإن كان فضلا فعلى قرابته وعلى ذي رحمه، فإن كان فضلا فها هنا وها هنا. قال أخونا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وابن أبي خالد عن سلمة بن كعين عن طائن عن جابر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر. باب بيع المكاتب. قال أخونا قتيبة قال حدثنا ليث عن هشام عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بني قريظة جاءت عائشة رضي الله عنها تستعينها في كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: ارجعي إلى أهلك، فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولا لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي وأعتقي، فإن الولاء لمن أعتق. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فمن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مئة شرط الله أحق وأوثق. باب المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئا. قال أخبرني يوسف بن عبد الأعلى قال أخبرني أبي قال أخبرني جاء من أهل العلم منهم يونس والليث أن ابن شهاب أخبره عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت بريرة إليها فقالت يا عائشة إني كتبتها لي على سبع أواق في كل عام وقية فاعينيني ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة رضي الله عنها ونفست فيها ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فعرض ذلك عليهم فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون وذلك لنا فذكرت ذلك عائشة رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعك ذلك منها ابتاعي واعتقي فإن الولاء لمن اعتق وبالت وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بحمد الله تعالى ثم قال أما بعد فما بال الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق باب بيع الولاء قال أخبرنا سمعنا سعني قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته قال أخبرنا عن ابن حجين قال حدثنا سمعنا إبراهيم عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته باب بيع الماء قال أخبرنا حسين بن حريث قال حدثنا فضل موسى السيناني قال حد عن حسين بن واقد عن أيوب السختياني عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء قال أخبرنا قتيبة عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ولفظ له كلاهما قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه قال سمعت أبا المنهار يقول سمعت إياس بن عمر وقال مرة ابن عبد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء قال قتيبة لم أفقه عنه بعض حروف أبا المنهار كما أردت باب بيع فضل الماء قال أخونا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو عن أبي المنهار عن إياس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء قال وباع قيم الوقت فضل ماء الوقت فكره عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أخونا إبراهيم الحسن عن الحجاج أنه قال قال من جريج أخبرني عمرو بن دينار أن أبي المنهار أخبره أن إياس بن عبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع فضل الماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء باب بيع الخمر قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب قال ابن عباس رضي الله عنهما أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا علمت أن الله عز وجل حرمها فسار ولم أفهم سار كما أردت فسألت إنسانا إلى جنبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما سارته قال أمرت أن يبيعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح المزالتين حتى لا ما فيهما قال أخبرنا محمد غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مصروع عن بالضحى مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت آيات الربا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فتلاهن عن الناس ثم حرم التجارة في الخمر قوله عن أبي الضحى ما قاعدته الجواب السلام سنت إن هذه الكنية عندهم حبس على مسلم بن صبيح الكوفي فإذا وقع في أسانيدهم عن أبي الضحى كان هو المراد أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب بيع الكلب قال أخونا قتيبة قال حدثنا ليث عن هشام بن بكر بن عبد الرحمن بن حاتم بن هشام أنه سمع أبو سعيد عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب ماهي البغي وحلوان الكاهن قال أخونا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا سعيد بن عيسى قال أخونا المفضل بن فضالة عن جريج عن طيب بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء حرمها وثمن الكلب باب ما استثني قال أخبرني إبراهيم الحسن قال أخبرنا حجاج بن محمد بن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد قال أبو عبد الرحمن هذا منكر باب بيع الخنزير قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وأم مكة إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصمح بها الناس فقال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه باب بيع ضراب الجمل قال أخبرني إبراهيم الحسن عن حجاج أنه قال قال من جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء وبيع الأرض الحرث يبيع الرجل أرضه وماءه فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم قال حاوى أخبرنا أحمد بن سعدة قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن الحكم عن نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل قال أخونا عصمة بن فضي قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حبيب الرواسي أنه قال حدثنا هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم الحارث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن عسب الفحل فنهاه عن ذلك فقال إنا نكرم على ذلك. قال أخونا محمد بشاني عن محمد أنه قال حدثنا شعبة عن المغيرة أنه قال سمعت ابن أبي نعم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعسب الفحل. قال أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن شام عن ابن أبي نعم عن سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. قال أخونا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا فضيل عن الأعمش عن أبي حازم أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل. باب الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه. قال أخونا قتيبة قال حدثنا عن يحيى عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أي امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره. قال أخبرني عبد الرحمن بن خالد وإبراهيم الحسن ولفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال من جريج أخبرني ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أدنه لصاحبه الذي باعه. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح أنه قال أخبر ابن أبي قال حدثني ليث بن سعد وعمر بن الحارث عن مكي بن أشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمان ابتعى وكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. باب الرجل يبيع السلعة ويستحقها مستحق. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعلة عن ابن جريج عن كلمة ابن خالد أنه قال حدثني أسيد بن حضير بن سماك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا وجدها في يد رجل غير المتهم فإن شاء أخذها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقه وقضى بذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال أخبرنا عمرو المنصور قال حدثنا سعيد بن ذؤيب قال حدثنا عبد الرزاق عن مجرج أنه قال ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أنه سيد بن حضير الأنصاري ثم أحد بني حيث أخبره أنه كان عاملا عن اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية رضي الله عنه كتب إليه أن أيما رجل سرق منه سرقة فهو حق بها حيثما وجدها ثم كتب ذلك مروان إليه وكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها وإن شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فبعث مروان بكتاب إلى معاوية رضي الله عنه وكتب معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي ولكني أقضي فيما وليت عليكما فانفذ لما أمرتك به. فبعث مروان بكتاب معاوية رضي الله عنه فقلت لا أقضي بهما وليت بما قال معاوية رضي الله عنه. قال حدثنا محمد داود قال حدثنا عمرو بن عوي قال حدثنا هشام بن موسى بن السابع عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البائع من باعه. قال أخبرنا قتادة بن سعيد قال حدثنا غدر عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة زوجها وليان فهي الأول منهما من باع بيعا من رجلين فهو الأول منهما. باب الاستقراض. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن سمعان بن ابراهيم بن عبد الله بن ابي ربيعة عن ابي عن جدي انه قال استقرض من النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 فجاءه مال فدفعه اليه وقال صلى الله عليه وسلم بارك الله في اهلك ومالك انما جزاء السلف الحمد والاداء. باب التغليظ في الدين. قوله رحمه الله باب التغليظ. تقدم ان هذه الترجمه من امهات التراجم عنده وانه ذكرها في 6 تراجم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا علي بن حجي عن إسماعيل أنه قال حدثنا على وعن أبي كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش أنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله ماذا نزل من التشديد فسكتنا وفزعنا. فلما كان من غد سألته يا رسول الله ماذا التشديد الذي نزل فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم وحي وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. قال أخبرنا محمد غيلان قال أحدنا عبد الرزاق قال أحدنا ثوري عن نبي عن شعبي عن سمعان عن سمرة أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال صلى الله عليه وسلم أها هنا من بني فلان أحد قالها ثلاثة فقام رجل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك بالمرتين الأولين ألا ألا تكون أجبتني أما إني لم أنوه بك إلا بخير إن فلانا لرجل منهم مات مأسورا بدينه. باب التسهيل فيه. قال أخواني محمد قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند عن عمران بن حذيفة أنه قال كانت ميمونة رضي الله عنها تدان وتكثر فقال لها أهلها في ذلك ولامها وجدوا عليها فقالت لا أترك الدين وقد سمعت خليلي وصفي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يدان دينا فعلم الله عز وجل أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عز وجل عنه في الدنيا. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا ابي عن عامش عن عصيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن عتبه من منت زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه استدانت فقيل لها يوم المؤمنين تستدينين وليس عندك وفاء؟ قالت اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ دينه ويريد ان يؤديه اعانه الله عز وجل. باب مطل الغني. قال أخونا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتبع أحدكم على مليه فليتبع والظلم مطل الغني. قال أخبرني محمد بن آدم قال حدثنا مبارك عن وابر بن أبي دليلة عن محمد بن منعن عن عمرو بن الشريد عن النبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال أخونا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا وبر بن أبي دليل الطائفي عن محمد بن ميمون بن مسيكة وأثنى عليه خيرا من عمرو بن الشريد عن نبي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قوله رحمه الله عن وبر ليس في رواتهم من اسمه وبر إلا هذا الراوي وهو وبر بن دليلة الطائفي، وأما وبرة بالتاء التأنيث فأكثر من واحد، لكن وبر واحد فقط. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الحوالة. قال أخونا محمد سلمة وحامد مسكين قرأت عليهم الناس معنا فضلوا عن القاسم أنه قال حدثني مالك عن الزناد عن رجع نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل غني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. باب الكفالة بالدين. قال أخونا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد بن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رجلا من الأنصار أتي به النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه قال صلى الله عليه وسلم إن على صاحبكم دينا. فقال أبو قتادة رضي الله عنه أنا تكفل به؟ قال بالوفاء. قال بالوفاء. باب الترغيب في حسن القضاء. قوله رحمه الله باب الترغيب. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده وأنه ذكرها في 6 تراجم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن وكيع أنه قال حدثني علي بن صالح عن سلمة بن كهين عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خياركم أحسنكم قضاء. باب حسن المعاملة والرفق في المطالبة. قال أخونا عيسى بن محمد قال حدثنا يفعل معجل عن زيد بن سمع النبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رجلا يعمل خيرا قط وكان يدين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا. فلما هلك قال الله عز وجل له هل عملت خيرا قط؟ قال لا إلا أنه كان لي غلام وكنت أدين الناس فإذا بعثته يتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا. قال الله تعالى قد تجاوزت عنك. قال أخونا هشام بن عماني قال حدثنا يحيى قال حدثنا زهير عن زهير عن عبيد الله بن عبد الله إنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يدين الناس وكان إذا رأى إعسار المعسر قال لفتاه تجاوز عنه لعل الله تعالى يتجاوز عنا. فلقي الله عز وجل فتجاوز عنه. قال أخونا عبد الله بن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن علية عن يونس عن عطاء بن فروخ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله عز وجل رجلا كان سالا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا الجنة. باب الشركة بغير مال. قال أخواني عم المعنين قال حدثنا يحيى سفيان أنه قال حدثني أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد رضي الله عنهما يوم بدر فجاء سعد بيسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء. قال أخبرنا نوح بن حبيبي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخونا معمر عن زوري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي في ماله إن كان له مال يبلغ ثمن العبد. باب الشركة في الرقيق. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد فهو عتيق من ماله. قال رحمه الله تعالى باب الشركة في النخيل. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. باب الشركة في الرباع. قال أخونا محمد علي قال أخبرنا ابن إدريس عن مجرد عن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن باع ولم يؤذنه فهو حق به. باب ذكر الشفعة وأحكامها. قال أخونا علي بن حجي قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه. قال أخونا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن موسى قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه. قال أخونا هلال بن بشر قال حدثنا صفوان بن عيسى عن معمر عن زريع عن أبي سلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة. قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين وهو بن واقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار آخر كتاب البيوع، وهو آخر هذا المجلس وتمامه سؤال هذا اليوم. يقول هذا السائل: يكثر المصنف رحمه الله قوله واختلف على فلان، وكان يقول قبلها باب ذكر الاختلاف على فلان، فما مقصوده من ذلك وما الفرق بينهما؟ كذلك كلا العبارتين اللتين ذكر السائل من قول النسائي رحمه الله تعالى تارة واختلف على فلان، وقوله تارة باب ذكر الاختلاف على فلان، مراده منهما بيان الاختلاف في وجوه الرواية، إما في سياق الأسانيد بزيادة رجل أو إسقاطه أو برفع أو وقف أو وصل أو إرسال أو غير ذلك من موارد الاختلاف عند المحدثين. وهو رحمه الله تعالى ربما ترجم على ذلك فعقد به ترجمة فقال: باب الاختلاف على خالد الحذاء أو على أبي قلابة الجرمي أو على سليمان الأعمش، وربما جعله في أثناء كلامه فقال: وخالفه فلان، ثم يسوق خلافه. فكلا الوجهين المذكورين يؤديان إلى مقصد واحد، لكنه تارة يعظمه إما لطوله فيجعله ترجمة، وإما أن يطويه فيجعله في ضمن سياق الأحاديث مراعاة للمقصود الأكبر وهو التراجم الفقهية التي ترجم بها، ثم أدخل الخلافة مدرجا في سياق أسانيدها. ولهذا فإن كتاب النسائي هو منتهى علم العلل من الكتب الستة، كما أن كتاب البخاري هو منتهى علم الفهم والفقه من الكتب الستة. فمن أراد أن ينتفع بدراسة الكتب الستة فإنه ينبغي أن يجعل هذين الكتابين منتهى أخذه لهما رواية ودراية على الوجه الأكمل، فإن الأنفع لملتمس العلم إذا ابتدأ في طلب فهم الكتب الستة رواية ودراية أن يقدم جامع الترمذي كما ذكره الهروي رحمه الله تعالى، لأن كتاب الترمذي جمع بين الرواية والدراية، فإنه يذكر الأسانيد ثم يسمي الرجال ثم يتكلم على الحديث صحة وضعفا ثم يذكر مذاهب الفقهاء في هذه المسألة، وله رحمه الله تعالى قدح معلى في بيان ما عليه العمل، وهو من مقاصده في تأليف كتابه. فإذا استفتح طالب العلم بكتاب الترمذي جعل بين ناظريه الرواية والدراية على حد سواء، ثم بعد ذلك يستكمل في باب الرواية والدراية بالارتقاء إلى سنن أبي داود، فإن سنن أبي داود أنفع في الصناعة التي تتعلق بفقه الحديث لعنايته بذلك، ثم يستوفي متون الحديث بإتمامه بسنن ابن ماجه، فإن ابن ماجه لا يزيد إلا في سياق متون الحديث مع تراجم نفيسة متفرقة لكنها لا تعدل بتراجم غيره وزيادات مليحة لأحاديث ليست في الكتب الستة، ثم يتمم ذلك بصحيح مسلم، فإنه إذا وصل إلى صحيح مسلم يكون استوفى ما يتعلق بسياق المتون في هذه الكتب، ولم يبقى بعد هذه الكتب الأربعة إلا البخاري فيدرسه ويكون هو المنتهى في الفقه والأحكام والفهم، فإن له عناية بالغة في ذلك. ثم يختم بكتاب النسائي، فإن كتاب النسائي فيه علم العلل، وعلم العلل هذا ليس لأحد الناس معلمين ولا متعلمين، فإنه لا ينبل فيه إلا من أتعب نفسه في علم الحديث وعرف الرواه ودرجاتهم وأحوالهم وسياق أسانيدهم ومدار حديثهم وبلدانياتهم وما يتفرد به فلان عن فلان وما تكلم به الحفاظ في هذا مما هو عند غير العارف به كالكهانة كما يوتر عن أبي داود السجستاني وغيره. فمن سار على هذا المورد انتفع بدراسة الكتب الستة، والأمر في علوم الحديث رواية ودراية كما حققه أبو الفرج ابن رجب في رسالته في المذاهب الأربعة هي هذه الكتب الستة، فإن أصول ما يستدل ويحتج وينتفع به من الحديث هو في هذه الكتب الستة، ولا يكاد يخرج عنها إلا شيء يرجع إلى أصولها. فينبغي أن يجعل طالب العلم عظم عنايته بالحديث هو النظر في هذه الكتب الستة وتكرارها قراءة ودراسة، تارة بطريق الرواية وتارة بطريق الدراية وتارة بالجمع بينهما، والناس يتفاوتون في تقدير ذلك من المعلمين، فربما تنتفع بمعلم في باب الرواية وربما تنتفع بمعلم في باب الدراية، لكن هذه هي الجادة السوية في الانتفاع بالكتب الستة، وبها تعقل مقصود النسائي رحمه الله تعالى في تراجمه في قوله باب الاختلاف على فلان باب الاختلاف على فلان، ويعرف بها الممارس لهذه الصنعة قدر هذا العلم. فإن حديث مثلا الحديث الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الطيب والنساء وجعلت قرة عينه في الصلاة، بين النسائي علة هذا الحديث في هذا الكتاب وأن الصواب فيه الإرسال. فهذه الإفادات في علم العلل لا يترشح لفهمها إلا من رسخت قدمه، وعناية النسائي بذلك عظيمة، حتى أنه جعل عند بعض أهل العلم أعظم من الإمام مسلم في معرفة الحديث، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في قراءة كتاب الختم الذي هو كتاب ابن السني رحمه الله تعالى، بغية الراغب المتمني في ختم سنن النسائي برواية ابن السني في آخر مجلس. وفق الله الجميع، محب ورضا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.